108 እና እስቲ ሆን በእንትሩ በሊስቱ ማየው አቡ ዑሰይሚን የለም ባርከዳ አለ እሺ ባርከዳ በትቀራለን እስኪ ከመቶ ስምንት ይዘ እስከ መቶ አስራ ሁለት ናም ከመቶ ስምንት እስከ መቶ አስራ ሁለት ብትቀራልን እሱ ነው የዛሬ ተፍስራችን ማለት ነው። ናም تفضل ان شاء الله ما يكفري بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يسمع الدمزي بسم الله عندان دكتور الحمد لله السمع الوالدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة الخير እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ፈጀዛኩም አላህ አልፍ ኸይር ኡስታዙና ሼክ ኢብራሂም አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጧኒር ረጂም ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ወደ ከፊሩን ሚን አህሊል ኪታቢ ለው የሩድ دونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما شاء الله اخونا بارك ده بتام طرو دمصنا بتام طرو قرار نو كن مجمريا ك 108 يالكو عند ايا شجره نو يقراهو مكنياتهم 108 سيبال يمچرشاو بمچرشاو مياستاوكو لمثاله ود كثير بلا يمتجمرو 109 نو سو 109 نو ምክንያቱም በመጨረሻው ነው የሚቆጠረው እንጂ በመጀመሪያው አይደለም። ስለዚህ 108 አም ቱሪዱና አን ተስአሉ ረሱላኩም ከማ ሱኢለ ሙሳ ሚን ቀብል የሚለው እሱ ነው 108 ኢንሻአላህ። እና ጥሩ ድምጽ ነው፣ ጥሩ ቃል ነው፣ ጥሩ ተጅዊድ ነው። አልহামዱሊላህ ኢደን ወደ ተፍሲር ስንግባ ወደ ተፍሲር ከገባን የዛሬ ትምርታችን የዛሬ ተፍሲራችን ወላሂ አቁል ለኩም ሰራሃ ወነት በጣም የሚያለቅስ ሰው ካለ ያልቅስ ሚያሳዝንና የሚገርም ነገር ነው በመጨረሻ መናገረው። ስለዚህ አያት ምክንያቱም እኛና ሰሃባዎቹ ሁለቱም ጎን ለጎን አርገን ስለ እስልምና ስንናገር በጣም ያሳዝን ነገር ነውና በመጨረሻ ኢንሻአላህ ቁርአኑን እየገለጽኩ ስሄድ ስለ አያዎቹ ወነቴ ነው። ደሞ አንድ ነገር አለ ያ اخواننا ማልቀስ ማለት እኮ በጣም ከባድና ትልቅ ኢባዳ እኮ ነው ማልቀስ ማለት እኮ አንዳንድ ሰዎች እንደ ስንፍና ያዩታል لا والله والله اقول لكم يا جماعه ማልቀስ ማለት ከፍተኛ ያላህ ወደድ ነው አላህ ሲወደ ብቻ ነው አይነህ ሁሉ ጊዜ የሚያለቅሰው አንቢያ በሙሉ ነብዮች በሙሉ አልቃሾች ነበሩ እና ሰሃባዎቹ ሁሉም يعني አልቃሾች ነበሩ كانوا يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى والأنبياء كانوا يبكون بل الملائكة تبكي الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وكثير من الملائكة يبكون من خشية الله ومن عظمة الله نعم والناس الصالحين والشهداء والصديقين والأنبياء يبكون كثير جدا من عظمة الله وخوفهم من النار وخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى إذن يمالك سوء እንባ የማይመጣበት ሰው ትልቅ ፈተናና በትልቅ ችግር እንዳለ ማወቅ አለበት والله هذا بلاء كبير جدا አንዱ መጣና ምን አለው ለዋحد من العلماء للعسقلاني ምን አለው አረ ምንድነው الله سبحانه وتعالى የጠላው ሰው እኮ بلاء ያወርድበታል ይላል እኔ ግን ማሻአላህ አንዳንድ ማዕሲያ አደርጋለሁ ብዙ ነገር መጥፎ ነገር አለኝ ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንትን በላ አላወረደልኝም አለው ምን አለው መሰላችሁ ዓለሙ አይ አና ለም አራ አክበር ወአዕዘም ሙሲባ ነዘለ ቢከ ሚን ጅሙድ ዓይንከ ወቀልቢከ አለው እንዴ ልብህ ደርቀዋል ልብህ ሲደርቅ ደግሞ ዓይንህ ደርቀዋል ከዚህ የበለጠ በላ አለ እንዴ ከዚህ የበለጠ በላ አለ يعني اينه مالك سكونه تلك بلاءنا والله تلك بلاء عمر بن الخطاب جغنانو امبسانو يعني نبرنو بسو زند عند سو احم الكافر يلم عمر بن الخطاب معروف يعني فاروق هذه الامه اليوم نبيات صلى الله عليه وسلم باند عرفت نغرنو يغلصوت عمر يهدكبت بوتا منجد شيطان يهدبت يفرال شياطينوش راساتشو كعمر يفرالو يهونو اللي يالغن አልቃሽ ነበር አልቃሽ እንዲያውም ከልቅስ ከመልቀስ የተነሳ በዚህ በጉንጩ በፊቱ ላይ ሁለት ጥቁር መስመር ነበሩ እና ብዙ ያለቅስ ነበር ስለዚህ ማልቀስ ማለት والله احسن عباده واعظم عباده بل سبحان الله ይሄ ነገር የተመረጡ ሰዎች ነው የሚሰጣቸው الله سبحانه وتعالى ስለዚህ እስቲ በመጨረሻ ይሄን አያት ሲፈሰር የሚያስለቅስ ነገር ተሰማላችሁና እስቲ ምንድነው ነቢያችን ምን ይላሉ ታቃላችሁ አይሆና ሰሉ ሱብሃንአላህ እብኩ ብዙ አልቅሱ አሉ فإن لم تبكوا فتباكوا እንብካላችሁ ልቅሶ يعني አስገድድዋት ነፍሳችሁ እንድታለቅስ በጣም ግፍዋትና አስገድድዋት በጣም ግፊት ተጫኑበት ይህ ነፍስ እንዲያለቅስ እንድታለቅስ አርጓት ይል ነበር ليش يا رسول الله لأن أهل النار የጀሃነም ሰዎች يبكون ثم يبكون حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سيالقسو የጀሃነም ሰዎች ከአይናቸው የወጣ እንባ በሙሉ ቢሰበሰب ትልቅ መርከብ የምትሄድበት መርከቦችና ሰፊናዎች የሚሄዱበት ይሆን ነበርአሉ سبحان الله العظيم من ይላሉ يعني اهل النار جهنم يغبوا ሰዎች በጣም ያለቅሳሉ በጣም ይስቃያሉ ያለቅሳሉ አይደለም እና እንባቸው ቢሰበሰብ እንደ ባህር ሆኖ ብዙ መርከቦች ይሄዱበት ነበርአሉ بل ከዚህ በላይ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول ايها الناس ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا نعم لان اهل النار يبكون ثم يبكون ثم يبكون حتى يعني انتناچو يا عيناچو وها سيچرس دم يوطالالو سبحان الله العظيم يعني بتام باساس سيققلو سنت شجر سياغنو امباچو تچرسو لك دم كعيناچو اسكمي يوطانو ميالقسو يلالو سلازي اونتينو با الدنيا ياله አልቀስ እስኪ አልቀስ የሰንፍና አይደለም የጀግንነት የጀብድነት ነው ማልቀስ ማለት ላኪን ማልቀስ ማለቴ من خشية الله من خوف النار واشتياقا للجنة واشتياقا للقاء الله سبحانه وتعالى بزو بتالقس والله العظيم تلقوا بتنا تلقوا انتنو يا الله سبحانه وتعالى اشي استي تفسير جمبر يقول سبحانه وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إن أنت مؤمنوش صحابوش إن أنت صحابوش إسك يوم القيامة يالله تشو يا أمة محمد سووش بتلي بتلي إن أنت صحابوش كنبيات شنقا يالله تشو سووش من دنو يعني موسى ينسو يسو تكتايوش انداس تشجروت بتياكي أهون دمو محمدن نبيات شن صلى الله عليه وسلم لتاس تشجرون يمتمكرو أرباكاتشو يما هون نايمي هون نقر أتتأيكو أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. يعني سيدنا موسى بزو يالهون نقر بزو انتن ياس تشجروت نبر بتياكي بزو يتأيك اللو يالهون يهون يمي قودا يمي قودا إنا متأيك اللبت متأيك اللبت زم بلو يتأيكو نبر سلزي اندسو لتوهن نوم تفرلقوت يعني عند نقر كشجراتشو تأيكو لكن زنبلاتشو يما يتأيك نقرات تتأيكو إلنا برنا بياتشين الله سبحانه وتعالى اندزي إلال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل من قبل كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أن سوكو إيمان تتو ويمي إيمان سراتتو يكفر سرانا زنبلو قد يلش نقرات نقروش كادر رقكو بتقام بتقام تنو من قدون دتو ماوك اللبت أن يا الله من قد تكتلاتشو هدو باكاتشو نبياتشن أتاس تشجرو بزو نقر يما يهون نا يما يهون نقر انتن أتت أيكو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كذاك الطلو من إلى سبحانه وتعالى عند تلك انتنو ياسك أمتو إن أنت مسلموش إسكيوم القيامة يلاتشو مسلموش نقرو لسحابة بيهونم لنيانو إن أنت مسلموش إي نقر يما يوات اللت كان لي أخو أهون يملو أهوني بإجاشين يلاتشي متوزت أني متوزت أني قطر ما توزت أني آية يما وات إلا تسو كان لي والله إني برون كفت الله اللهنا هيدناك الله تتألى نوم له مكنياتهم يهن يمي لو الله نو من إلال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. النزي كريستيانو تشنا يهودو تشكو دس يمي لا تشو نقر كان لي اسلامو تشو بمولو هيمانتو تشون تتو ودى كريستنا ندقبو ودى يهود النتن ندقبو يهنو علامات تشو كأننا لليت يميت اروتيا اللي يهنى قرنو تتنككو تتنككو مكنياتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم يعني ينسون هيمانت كالتكتلا تشو مار ولا لا بتتطوا تشوهم يعني كبير بتنتن بتسطع تشوهم يفلقوا النقر قنبس قنابله بتتقزاهم ايوات اللتهم ايودهم يمي وده كو عند كريستيان ويمدم عند يهود يمي وده هيمانته اطفته ودسو هيمانته ستقبا بتشانو يلال يهنقر هي قول الله سبحانه وتعالى الذي لا يتغير ولا يتبدل الى يوم القيامة. ود يعني ايش معنى ود؟ يود اللو مالتنا ود مالت يود اللو مالتنا بتقام نوم يودت علامات شو يهنو من دنو ود كثير من اهل الكتاب نا ابزنيو تشو يا كريستيان نا يهود سوتش نعم منهم يودوا لو يردونكم من بعد ايمانكم ان انت يا اسلمنا هيمانه تكتلاتشو بايماناتشو ستغوازو دسايلاتشو يهنتتاتشو يعني ود كريستنا ستغبنو دسيميلاتشو. طيب لمن دنو اندزي هميلو يقول سبحانه وتعالى حسدا من عند انفسهم سبحان الله العظيم حسد ايوه مكناتهم اسلمناهم سيايو لمسالي اهون اني النقر لنقراشو بعد سببا صلاة العيد سيسجد هلت مليون سووش باند امام نا مسجدو مولتو قداناوشو بمولو مولتو مكنامي هد قمو مريتو هلت مليون سووش باند امام سيسجدو النزا كافيروش سيايو هنا قر من اين تسمى شوال بزو قناتنا بزو تنو نقنق يلالو አይደለም ስለዚህ እነዚህ 2 ሚሊዮን በሙሉ ወደ ክርስትና ቢገቡ የሚል ምኞት አላቸው። ይሄ የሼክ ኢብራሂም ንግግር አይደለም የሼክ ሰዒድ ንግግር አይደለም ወላ የሼክ አቡ ሃይደር ንግግር አይደለም ይሄ አላህ ንግግር ነው ያኹዋ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق مع انه يعرفون ان الزا كريستيانوش ان الزا يهودوش كو ياقالوكو እስልምና ትክክል መሆን ያቃሉ ሙሐመድ ትክክለኛው ነቢ መሆን ያቃሉ ደሞ አንነገር አለ ምስኪኖች እነዛ ተራ ክርስቲያኖች ባያቆም ቄሶቹና ጳጳሶቹ ያቃሉ ይሄ ነገር ግን አውቆ ነው የደበቁት ይሄ ነገር ያላህ ንግግር ነው አخوا የኔ ንግግር አይደለም ሸክ ኢብራሂም ደዚህ ብለው አላትሉም ብለም አያሳፍረኝም ግን የኔ ንግግር አይደለም ይሄ እንዲያውም የነቢያችን ንግግርም አይደለም የአቡበክር ስዲቅ ንግግር አይደለም ይሄ هو من عندي فوق سبع السماوات من عند العرش من الله سبحانه وتعالى لباتشو يمياي جيتا سو ايتونو من اغرن بيكتشروكو تشكمو ده لباتشن ياسكبان والله سبحانه وتعالى النزا اسلام يالهون سووش يمي ودوت نغر يمي فلقوت نغر انان تيكس لمنا وطاتشو بقى انتن اندتونو نمي فلقوت يهدمو كمنم نغر ادلن بس حسد اللاتشو حسد نعم حسدا من عند انفسهم دمو يحسدكو على ما وقع بمطاطرو نبر لا اوقو نو يا قالو محمد ابن عبد الله تككلنيا ونبي مهون يا قالو ان اسلمنا تككلنيا انتن مهون يا قالو من بعد ما تبين لهم الحق حق يا قالو نعم لكن يقول سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير يهن نجه بدم بنو متيقاچو يچن ايا ندمن مسلاچو من الى الله سبحانه وتعالى ولكن الى فاعفو فاعفو عفو بلو طيب يا ربي كسلم الناس وطتو يعني ورا كرسنا لماسجبات يفلغو ሁለተኛ ደሞ አንዳንድ ጊዜ ይሰድቡናል አንዳንድ ጊዜ ይደበድቡናል አንዳንድ ጊዜ ያሰቃዩናል ዝም እንበል نعم ዝም በል ወለ الله سبحانه وتعالى زم بلو لكن من عليه هل زيادة لم زم يمتلو حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره الله عند حق ليامت آنو يان حق اسكمي مت آقن سبرا درقو إلى سبحان الله العظيم إني هالكواتشو بعد لفو سامن ناسخ ومنسوخ مبالا لبياتشو اللو الله سبحانه وتعالى إيمانون تلك اسكمي هون بصحابة لب عندنا نقول يعني زنبلو يا عيال تو إلى شوال تو إلى شوال مكنياتهم جينا لبات شوال تنكرم لبات شو إيمانا المولى بتمنا تنشكو أيو إيالي كذب هلا مش أرشا سيدرس اندزي مسألة آيا تو عفو بليو ميبالو يسر زوال يعني إيهنو ناسخ ميبالو يسر زوالنا يتقرن تأزازي عمتال آهن لباتشو بإيمان تلك انتنسل هوني آهن كريستيانوچوم يهودوچوم مشريكوچوم كافيروچوم انداتتو بق قبلواچو يعني طورنت انسو يميل آيا ليلى متى معناتنو انا ازي لا من يلال فاعفو واصفحوا حتى ياتي الله بامره ليش يا ربي ان الله على كل شيء قدير الله شاينونا تنش طبقوت بس كتنش ورات كتنش امتات بهالا طورنت اندتارغونا يسدباچو اندتسدبو يمتاچو اندتمتو ياسفقدال الله سبحانه وتعالى جن تنش سبرارغو عليه سبحان الله العظيم اذا ايه اندترغوم اني گلچو الله اهون ود تفسير لغبا انغدي الله سبحانه وتعالى بزي ايه نهى ان يسال المسلم مجمر ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى يملو ማንኛውም ነገር የማይጠቅም ጥያቄ እንድንጠይቅ ከልክሎ አለ الله سبحانه وتعالى ለነቢያችን አፍ يعني ገጽ ፊት ለፊት ቢሆንም ቀጥታ ለነቢያችን በህይወታቸው ቢሆንም ነቢያችን ከመቱ በኋላ የነቢያችን صلى الله عليه وسلم ተከታዮች የሆኑ ዑለማዎች ወራተተ الانبياء እና የነቢያችን صلى الله عليه وسلم ወንበር ይዞ ዒልም የሚሰጡ ዑለማዎችም እስከ የውመል ቂያማ የማይሆንና የሚሆን የሚጠቅምና የማይጠቅም ዝም ብላችሁ ጥያቄ አታብዙ ኢላ አላህ ስብሐ ወተዓላ طيب هذا النوع من السؤال هو اخلاق اليهود እንደዚህ አይነት ካደረጋችሁ የይሁዶች ጠባይ አላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ይሁዶች ስንት አንቢያ ነው ያስቸገሩ ስንት አንቢያ ሙሳ በስንት ነው ያስቸገሩ يا اخي بري ردوا سيلاچو يعني ادعوا الله ربك يعني يبين لنا ما هي ما لونها ما اندزي يالو ياسچغروت الناسو ادلهم سلازي تتنققوا يلال تتنققوا نعم اذا هذا النوع من السؤال هو اخلاق اليهود የማይሆንና የሚሆን የሚጠቅምና የማይጠቅም ዑለማቹ የሚያስቸግር ጥያቄዎች ዝም ብለህ ማብዛት ይህ የይሁዶች ስራ ስለሆነ እናንተ እስላሞች ተጠንቀቁ። ያኒ የኡመት ሙሳ ወቀውሙ ሙሳ ሙሳን እንዳስቸገሩ እናንተ ደግሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ሙሐመድን አታስቸግሩ። ከሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥሎ የሚመጡ ደግሞ ወራሰተል አንቢያ የተባሉ ዑለማዎች ደግሞ እስከ የውመል ቂያማ የሚሆንና የማይሆን ጥያቄ እያጠየቃችሁ ዝም ብላችሁ አታዘባርቁ ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ጠይብ ከዛ በኋላ عندما بلل ايامن الهلال يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم يعني انت الله سبحانه وتعالى اندزيه بلوال ادلم ان الله سبحانه وتعالى يعني عند نجر اوردوال كذا بقول انت طياقه امطته تربش طياقه امطته بزو اتربش الى عند اكزيستنتن لارغو يعني بزو انتن برايفت يمتا اسجرنينا اهون انتن لارغو يعني والله اسكاون درس من 7 سمنت برايفت متى ان تشينج دونت ديستورب لارغو نعم دونت ديستورب خلاص اشي انجدي اندزي نو ميلو يعني ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل الى اخر الايات. طيب حتى العلماء علماءهم راساتشو እንደዚህ አይነት መጠየቅ የለባቸውም ይላል። طيب هذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الله سبحانه وتعالى እንደ ታርጉ አደም እንደምናደርግ ከነቢያችንና ከዑለማዎቹ በጣም እንትን ስነስርዓት እንድናል ونهى نعم ونحي نهى لهم عن ان يسالوا عن اشياء مما لا فائده لهم في السؤال نعم لانها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها. إن عند نجر يعني الله يستروا نجر إن دستروا زنبل إن راست إياك أتبزا إياك كبزا يتدبك نجر يمتال يمياس شجر نجر يقلص لهالنا بزوت الشجر الله سلزي إن دزي هارك كتب عليه قل السمع والطاعة إنجي إن دزي بيهونس إن دزي بيهونس بلا بزوت إياك أتبزا نومنو نعم. طيب كذب هلا كما جاء في الحديث يا أخو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني من قالوا عندك أن سبحان الله إني قالوا لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إني يعني عند سومته يا رسول الله إقليك كون دزين دزي هادر قال إقليك كون دزين دزي هلال إقليك كون دزين دزي سرال منا من بلاتشو أتنقرون يالو ليش إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر يعني ودنا انت سوطا منم اينت قيم يللني هوني الوطا نو مفلقو لمثال عند سو متتو اغلي كو اندزي اندزي كالني بزا سو يو بلبي عند انتن يادرالنا استباكاچو لبي سلام ادرغوت اندزي اندزي بلاچو مطفو مطفو نغري سو يادرغو ودني اتامطوت اني سلام يهونو لب اندنورن مفلقو يلالو. نعم وعن انس ابن مالك قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط عندك النبياتين بومبر وتبزو كباد خطبان ويادرغو بتام بتام يمياسلكس خطبان ويادرغو عليه قال قالوا تنغر منالو لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. نعم والله ان انت سوتش انما وكوكو ان انت بتاوقو نورو يعني يمتسكت بتام تقيت هونو يمتالقصت بزو نبر يمي هونو لمن لان النبي صلى الله عليه وسلم بام عينه راى الجنه وراى النار ونتنو بعيناتشو جهنمنا جنه ايتو سلامطو اساتشو مياقوت نجر اناقم انيا اساتشو مياقوت نجر بناق نورو لتناقن انالقص نبرنا لب بلو يلالو النبي صلى الله عليه وسلم قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين خنين يعني نزيك سيسمو خطبة وسيسمو نزا صحابة وشكو قنبس بلو راسات شو ودتاتش هرقو بيش ارقي فيتات شو شفنو مالك أسبتش هنو هلو نبياتشن خطبة سمتو بتقامي هلقسو نبرالو. طيب أهو النبياتشن من الالو باكاتشو الله يورده القرآن بزا አጠራርጋችሁ ዝም በሉ ያልሆነ ነገር አትጠይቁ ያልመጣ ነገር ወይም ያልተደረገ ነገር ወይም ያልደረሰ ነገር ዝም ብላችሁ አትጠይቁ افعل كذا قل السمع والطاعه لا تفعل كذا السمع والطاعه እንጂ እንደዚህ ቢሆንስ ብላችሁ ብዙ ጥያቄ አታብዙ አሉ እና አነስ ኢብኑ ማሊክ ምን ይላል فقال رجل عند سو متانا من علاچون لنبياچن من ابي علاچو አባቴ ማን ነው አላቸው ጠይብ ያ አባታ አጣቀማንተ ግን ዝም ብሎ እንት ነው አባቴ ማን ነው ማንንም ጠይቆ ረሱል ሰለላም نعم اذا ينتي ያ ቀሲ ሲጠይቅ የተሰወረና የተደበቀ ነገር አወቀና ብዙ አዘነ فقال النبي صلى الله عليه وسلم አባታ አሉ ፍላን ነው አለው ፍላን ማለት አባቴ ያልሆነ ሰው ነው የተቀሰለታ ለነብያችን صلى الله عليه وسلم እና አንዳንድ ዑለማዎች እንደሚሉ ኢብኑ ዚና ሆነ ተገኘ ሰውየው ዝም ብሎ አርፎ እንዳይተኛ አርፎ እንዳይቀመጥ አባቴ ማን ነው አባቴ ሱብሃንአላህ አባቴማ ያው አባቴ አባቴ ነኝ ያለ እሱ ነው አባቴ በሸርዒ ያገባት ሚስት እሱ ነው አባቴ ላኪን ቆፍረህ ወደ ውስጥ ከገባህ ግን እንግዲህ እንትኑ የምትከፈለው ይሄ ነው አባቴ ፍላን ነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فنزلت هذه الايه ይሄን ነገር ሲሉ ይህችን አያ ወረደት ማለት ነው ይህች አሁን ያነበብኩት أم تريدون أن تسألوا رسول الله أو كمان آخر آية أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم سلزي أنتينو أتراتش موك اللبن نعم يقول ويقول سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه علي بن أبي طالب لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يمثلوا آية يعني حج أدرقو يميل آياسي وردالي قالوا يا رسول الله أفي كل عام يعني حج فرد يهنبن بي أمتنا وبلو تأيكو أخي الله يالو حج أرقونا ويالو أدلم النسو دوم من الال بي أمتنا من أدرقو وبلو تأيكو فسكت النبي صلى الله عليه وسلم نبيه تشز مالو فقالوا أفي كل عام هلتن يتأيك أدمو بيا امته نو بلو يطيقالو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بيا امته ادلم ولو قلت نعم لوجبت او بيا امته نو بيا بنور ان بيا امته لياندند سو حج مهد فرض يهن نبر اتتشلتم نبرالو ان زم بلاچو بقى حج ارغو على الله سبحانه وتعالى اني دومو بامت بادمي عند قن نو አንድ ጊዜ ነው በየገልጫለሁ በየአመቱ ነው ብላችሁ የምትጠይቁ አላህ አሁን ተቆጥቶ አው ቢል ነው እኔ ደግሞ ያላህን ትእዛዝ ተከትዬ نعم በየአመቱ ነው በየብል ብል ፈርድ ይሆን ነበር ደግሞ አትችሉትም ነበር ስለዚህ ላ ተስአሉ አን አሽያ يعني ان تبد لكم تسؤكم አትብዙ አትጠይቁ ይላል طيب ከዛ በኋላ يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم طيب قال واحد عنده من بلد أيقين يا حواء مهر سنتنا برالي عند يوم هنا قربزوا علمات نتتأيقوا يا ستنا حواء آدم من دنو سنت قنزبنو مهر يستقات علي والله إني يملس كلت علمات يملسوتنو قلت له ذاك عرس لم احضر فيه يعني اني ياچن غبيچا اني الدرسكوباتم نبرنا النبركم سلازي مهروس انت مهونن علاقم بلو عند عالم سلملسه اني مندزي بيه نو ملسكوت مكناتو ايتقمون اشي 100 شي بر وسرج بيبال من لي هون نو من لي تقمه نو انت اره على مهر نو انت مهرو ليلا نغر عند بر نبر بيبال مند نو ميتقمه انت طيب عند دمو عند دمو من بلا طيقهچن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب متبال لج نبرتشاچو او اشي عند لج نبرات او مچه نو متالچين بهصانته نو يموتالكو بس انت امت بالذات بالضبط بس انت امت عليچين يا بنت الحلال مين يدرك للشال الكوت يعني يا زينب لج ب 3 امت نو ب 4 امت نو ب 5 امت نو موموتو مين يدرك للشال انشالكو اتنزم مالچ እንደዚህ አይነት አደ ጥያቄዎች ለዲናችን ብዙ የማይረዳንና ዲናችን የማይጎዳ ወይም ለዲናችን የማይጨምር ነገር ብዙ መጠየቁ ጥሩ አይደለም ነው ምንለው طيب ونحن نهينا ان نسال سؤال لا فائده له كان احد العلماء اذا سئل سؤال بعيد الفائده والله عند تلك عالم إني ما كونه بر عالم تلك نو بزي بس أودي عربيا إن عندنا سوشي تأيو كتال تياك وراسو وجود يلوم يعني يالتقني ما يقن نقر نونو كذب هلا من يلحشوال قال أو حصل ذلك ينقر تقنيتون ومن تأيقو إلال قال لا والله يعني ممكن كتقني بلو يملسالو قال اسأل إذا حصل سيقني نانا تأيقني لوال بزي أنا تملس نبر أنتين وندزينو طيب قال واحد يا شيخنا ألو إذا قرأنا بأقراتشن يتبارنو صفير من البلال يعني بملاساتشن أرغن موسيقى من نوطان لمساري يوم بلو صفير بامرنيا من البلال باتقرنيا فاسعة نو من لو فاسعة فاسعة مالت بملاسة أرغن تلال ينقر نزاي دريوش أميلو تنقر نو إن أندو متأنا من على شو شيخاتشن على شو بأقراتشن نو يه موليدنا منزوما بفاس أرجن بنتن أرجن بنادرجو إنديت نو على شو أرباك من أم مات أو مت هو دزيم هو دزيم من أجب به من تشجر على أرب منزوما وبفاس أمن أمن يمتلو أنت أم مات أو مت أكمو على تي برال نا هنا جر أهون بدينو من دنو متكمو دمو يعني زنبلو يعني فائدة بس نوت إياك وراسو طيب نهى العلماء إذا دخلت في بيت معزوم يقول العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين يشدد على هذا باند سلام بيت تقابزك قبهلو لا تسأل السؤال هو من السفهلو لا تسأل إيش تسأل يعني مثلا من أين لك هذا الأكل حتى قالوا لو كنت سويو يقبه بيت سو بيته يسويو عندن دي حرام جنزب عندما يحسقبتك عليه بيهون عندن دكزي ريباي بلال عندن دو جنزب دو مترونو عندن جنزب دو مطفنو يهن يوكم تقابزه كقبه من نين يوم يسلام بيتسب أتت أي كلالو يهم قب كيتنو متاهو كذاك ريبانو يمتاهو ويس حرامنو انديتنو يمتاهو سقاوس انديتنو يعني اندزي بلا تتأيك اسلامنو مقب قرب الله بلا تنقل كالو الله السنة ميحسبو إنا ين عينت ياكي أي قبان بسلمنا بزون تنو ميامت قال تلاتشا يامت قال مساسا بيامت قال حقر يامت قال يعني اندزيها مت قال طيب كذب هلا يقول أبو يوسف يمبال عند النبر أبو يوسف يه سيدنا أبو حنيفة تمارينو إنا تلكو تمارينو بتأم سنبر سيدنا أبو حنيفة كموت بهلا نبوتاون يازى أبو يوسف ويعقوب يلتال أنا عندك أنا لو تماري وشو نبرو باند بيت النزي تماري وش عند أربعة ميهونو نبرو نا كاستمارو بهلا أبو يوسف منالو استت أيكو تياك يالو أهون هلوم تأيكو مالتنو عندو نبر جهلنا تو أو كوبزة بتنو بتشافو بيت كوش بلو بك أزم بلو يسمال أبو يوسف منالوت أنت سلم إنت تأيك مالوت رأيني ما جهلني إني قال تأيك معلش عفو بولين يالي لا ما تأيك ألا بهالوت من تأيك هون استي ما تأيك لازم تتأيك ألا هالوت ربا كوث شيخ إني كو جهلني يجهل تأيك دمو بتقام يسشقران إني توين يباكات شوالا لا ما تأيك ألا بهالوت إنا كذبوا هلا إيش اللي تأيك عليه من ألا شو يا أبا يوسف هالوت نعم متى يفطر السائم عند سو سمو يا والي ما كانوا يفطروا وبلو تيكي فقال ابو يوسف اذا غربت الشمس قالوا قال فان لم تغرب الشمس قال صحي وا بتطلق قال صحي وا ستطلق نو يفطروا نو يالكو هرك ايش صحي وا بتطلق انديت تطلق الله يتشلم قال يتشلال انجي طيب بتطلق ما شي يفطرال سويو تقفت سوي أبو يوسف فقال أبو يوسف أصبت في سمتك وأخطأت في سؤالك يعني تأييك بينتن ما رجع إنين يتساساتك وتباك باك زنبلا خلاص خلاص أروت الناس سو خلاص إلال الله يتشلا لا يتشلم يتشلا لنجي طيب باتتألك ما شيها فترة من إنيا مستالي علم بتقرنيا من إلالو يجهل تياك يجهل علم دنقاي سبران إلالو የኛ ምሳሌ ነው በአገራችን የጀህል ጥያቄ ድንጋይ ሰብራል ويقول الشافعي الامام الشافعي العبقري العالم الفقيه المفسر المحدث تلك امام ابو الامام الشافعي من النبر والله يقول امام الشافعي ما ناظرني عالما الا غلبته وما ناظرني جاهلا الا غلبني كجاهل بزود تنادرك جاهل كل زين يمشفنفنيالو لكن عالمو كن كل زين اشنفوا الله عليه لذلك يا جاهل مصيبه نو يا جاهل انت. طيب اذا نقول صعد النبي صلى الله عليه وسلم عند غزي بمنبر وتو خطبه يدرجو نبر انا كان مغضبا جدا باكاتشو ان انت يما يهون نجر اتطيقو اتطيقو بياچو امبيالاچو او انغدي اهون يطيقاچون نجر املسالهو طيقو علوت بقطا نو يطيقو انغدي نبياچن فقال واحد الله يرجمه تتنسنا فقال اين ابي اباتي يتالي اباتو انغدي درو يموتو نو اباتي يتالي بلو سيطيقوت قال النبي صلى الله عليه وسلم ابوك في النار علوت اباته بجهنم وسط يتققل نو علوت زنبيل نرو عاقم نبر اباتو يتندال عاقم نبر لكن راسو والقفا نو بقى اباتي يتلالاچو نبياچن دمو يمياقوت نجر الله يسواقاچو نجر نجروت معناته نو. طيب واما اخوا سؤال استرشاد سؤالو يعني متيقو بره كله التزغام نا لتقم بله يمتتايقو نا لفائده بله يمتتايقو جن بره اسكيوم القيامه كفت نو لمن لان الله سبحانه وتعالى يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون حتى في القران بقران من الله سبحانه وتعالى يسالونك عن الخمر والميسر يسالونك عن اليتامى يسالونك عن كذا ان ملس لاچو يلان ان يمتلاو مندنو يال هوني فائده يللو لمساسابنا لنترك عناد يالو نجر طياقه ويم دومو تطيقو ملسو راسو فائده يللو نجر كونه اتطيقو نو يالو. طيب واذا كنت عالما نعم انت عالم كون كدموالو يي نجر العلماء انه عالم كون قالو بزو سو اندي طيقهم اتغواغوالو والله هي نجر بتام كبد تقمنو هي نجر عالموچو بمولو اندي طيقو فتوى اندي سطو مفرات አለባቸው እና መጓጓት የለባቸው ምክንያቱም فتوى فتنة نو كتساساتكوكو سنت سوى بلاش تحل مالتنو. كان يقول عبد الله بن عمر لما يسأل أتجعلون ظهورنا جسرا يعبر به إلى الجنة ويرمى إلى النار. سبحان الله جربات شن ودجنة لما الشقاقريا متارقوت إن يادو مو يعني بجهنم وسط اللي كتونا متفرقوت إنا بتقام بتقام صحاباتشو فتوى اللي تأيقوا أي ودو منبر لكن قديت أسلونا يملسوا منبر سلزي علماتشم اندي تأيقوا مقواقوات يلباتشو مالو. طيب اندام عنده شيخ ناصر الدين الألباني عند نقر ياسك أن نبر زي رياض متو من علي رجل عالم علي عند سوكونو عالمنو صح عالمنو لكن أمعنو علي من دونه تأمعه يا علمه كسو ملك كسو ود الله عند الشجرة يفلقهم. سلزي عندك من هذا الرجع للسفر سيفلق لجو عم تطبهم برلا كوش هذا الرجو لجو منالو يا باتي لو أنت عالمنا يتتأيك وما تياك إلا ما ملست شل الله إن أجن علاك أبوكو زنبلا زوم بري متاسك متين منك الله وعلو. فقال هذا الرجل قدي ليلا سو تطبهم برون ديك أمت سلال فلقنو اباكو ليجي زنبله بقى مندنو متلو سيتايقو يمتاقو كونه ملس يماتاقو كونه غير للعلماء قولان بله ملس لاچو من معناتنو او يي اهو يتايقو علماوچو هلت استيايت اللهچو علماوچو اختلفوا في هذا ان خلاف علماء خلاف سلاله اندزيه نو منام بله ملس لاچو للعلماء قولان ان هلت يتلايو استيايت اللو بعلماء بله ملسنا سو بقى اندزي اوقوي نو ميهدو قال ان بقى يمتاقو كونه تياقو ملس يماتاقو للعلماء قولان بله تشاغر الى فوارو خلاص اندزي كونه طرو نو قالنا اباتو تسافره سو يو بونبر لا يقوت قالنا اهون يطيقوتال يا شيخ يلوتال نعم كذا وكذا وكذا ملسك وكاوقو قلال كونه يملسال يماقو كونه للعلماء قولان الى يوباتشوا للعلماء قولان يعني يا علماء خلاف عليه الناس تي بهالا نغراچوا له اندزي معناتنو اهون عنده بتام انتن تكتاتلونا زنبلو للعلماء قولان ابزا عنده ما تمطانا منالو يا شيخ الو نعم افي الله شك አላህ መኖሩና አለመኖሩን ጥርጣሬ አለ ማለት ነው። አፊላሂ ሸኩን አለው ራሱ ጥያቄው አልገባውም እና ሰውየው ምን አለ ለልዑለማይ ቀውላን አለው ለልዑለማይ ቀውላን በአላህ መኖሩና አለመኖሩ ለልዑለማይ ቀውላን ብሎ ሳቁበት ይባላል። ስለዚህ እነት ነው እና ዓለሞች ቢሆኑም ያን እንዲጠየቁ መጓጓት የለባቸውም። ደሞ ዓለሞች ቢሆኑም يعني عند تياك تتأيقو السو راسو يمترا تربت كهوني ودليل على ما سالفو تلك أمنقر نو نملو. نعم إذن إيش آيات أرسنا وده لتنيو آن النهيد يقول سبحانه وتعالى ود كثيرين إيش آيات متسلك أسو والله بمش أرشا كلا لك أساتشو بلباتشو يال إيمان بتآمن تنو الكسو مالتي ينان تلكسو للنسماو إني دومو يني الكسو لتسموت مالتي عدلم يعني إذنوا تربشوا بتآم إهن نقر مرب انتنا أسببت إنا يقول سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إهن نقر بلنا لذلم من عند أنفسهم ما نعم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إن هيتشن أبداً بتكتاتول إن شاء الله. إن نذاكر سيانوتشم ويم ويهودوتشن أهل الكتاب كنانتم يودوت نجر إنانت اللي مهون يودوت نجر بينور عند نجر بتشانو السودامو እስልምናን ሃይማኖት ተታቹ ወደ ክርስትና ወይም ደግሞ ወደ ይሁድነት እንድትገቡ ነው። ይሄን ነገር ከእስከምታደርጉ አይወዷቸውም። እንደውም ይሄ ነገር የመጣው ዋናው ነገሩ ሐሰድ ነው እና ከነሱ የተነሳ ሐሰድ ነው። ደሞ የሚገርማችሁ ነገር ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala አንድ جاهል ኮ ሐሰድ ቢያደርግ ደህና ነበር። እነዚህ ግን يعرفون الحق من بعد ما تبين لهم الحق ኢላል ከዛ ቀጥሎ ምን አለ يقول سبحانه وتعالى ان فعفو ايش نو انغدي بتام تني متغرموي فعفو اندي كريستيانوچو يسدبون يبدلون يچفچفون ينتني بنيا ياشوفو منامن زنبلن اناي نعم فعفو واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير لال ايش ود تفسير نهدستي يقول أحب اليهود أو يحب اليهود والنصارى أن يردوكم إلى النصرانية أو اليهودية وهم يعلمون أن محمدا حق وأن القرآن حق. نعم إن يهنا قر بتآمن تنو يعني حق إياوك ونو لكن حسد بحسد سلتبرلونو إن اللي لا مثال استاتشو أنديت እዚህ በሪያድ አንድ ጊዜም ገልጨው ነበር አንዲት ጅን ገባባት ስህር ተሰሐረችና ከዛ በኋላ ስታለቅስ አንድ ነው የኔ ተማሪ ነው ከኔ ጋር ከኔ መجلس 20 አመት የተቀመጠ ሰው ነው እና ለሊት በሰባት ሰዓት ለሊት ነው ብዙ ረበሸሽና እሱ ተኝቶ ነበር በላይ አስነሱትና መጣ ከዛ በኋላ ቁርአን ቀራላት ማለት ቁርአን ሲቀራ يعني جنو وين دو سحر يدرجه سيت تلاف اللفج مالتنا ما نش سلات إني إجلينين يتني على شيء علات إني أسمران يالله علات طيب لمن دنو زي قبتش متربشات لجتوا نا لمن التوجه مالت الوقت أم تلالش أروجي الوقت أم يالش بتأم بزوت ربش علش مالتنا كذب هلا لمن دنو ما توجه لمن دنو زي قبش لمن دنو زي مت فسرة متسري من أم بلو قرآن يك الرأي سياسك آيات من علش تك الله شو ይህች ልጅ እኮ እኔ የገባሁባት በአንድ ምክንያት ነው አለች። ምንድን ነው እሱ? እኔና እሷና አንድ ሶስተኛ ጓደኞች ነበርን አለ። ሶስት ተማሪዎች ልጃገረዶች ናቸው። እኛ ሶስት ጓደኞች ነበርን አሉ። ሁለታችን ቦይፍሬንድ ነበርን። እኔና ከኔ ጋር ያለችው በአስመራ ሁለታችን ያለ ነው ቦይፍሬንድ ነበርና በሆቴል እየሄድን ዚና ምናምን እናደርግ ነበር ንዝናና ነበር። እሷ ግን እኔ እፈራለሁ ከአላህ ምናምን ያለች በቃ ዚና አታረግም ቦይፍሬንድም አልነበራትም። እና ህዝቡ የዛ መንደር ህዝብ ለስ እሷን ሲያመጉስ እኛን ይሰድብ ነበር። ተይ ብንላት እንቢ አለችና ከዛ በኋላ እንግዲህ ልጅቷ ሰህር ነች በዛ በሰህር ያዘቻት ማለት ነው። ايش هذا حسد حسد من عند نفسها يهودنا نصارى دمو اندزيناتشو عندهم حسد في الإسلام. طيب إذن نقول أنا يا أخوة لاحظت والله شيئا في حياتي وأنتم أيضا تلاحظون. نديت مسلاتشو كريستيان لمسالي أقرأتشن كريستيان بني إرسى برساتشو انتنا اللاتشو يعني سوء التفاهم على اللو قدي إرسى برساتشو يما يقباب ببت نقر على بوزو اللي إرسى برساتشو بوستاتشو بوزو يما يقباب ببتنا بوزو يمساسا ببت نقر اللي عندهم عندان رجو بتقام يمتقلو انتنا اللاتشو فيتنا اللاتشو بوستاتشو لكن ጣላቱ እስላም ነው ከተባለ ግን በሙሉ ቆናቸው በሙሉ በአንድ እጅ እዛ እስላም ፍት ይቆማሉ። ምክንያቱም ጣላቱ አሁን እስላም ስለሆነ በሙሉ ነው የሚተባበሩ አንድ ቃል አንድ ምላስ አንድ ልብ ይሆናሉ። ምክንያቱም እስላምን ለመምታት ማለት ነው። ይሄ ታወቀ ነው። ይሄ እናንተም አይታችኋል እኛም አይተናል። አላህም እየመሰከረ ነው በዚህ። አላህ Subhanahu Ta'ala ይሄ ነገር ነው የሚወዱት እነሱ ይላል። ላኪን هذا قبل الاذن بالقتال الحمد لله هون مستر تقلت انقدي تنانتنا يستمركواتشو ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها ناسخ ومنسوخ يتبالو تنانتنا بالله سامت بدن بيستمركواتشو اهون متى اهون هيك ايه فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره يميلو انتن عفو بلو يتسدباتشو يتمتاتشو يتقرفاتشو زنبلو صبر عرقو يالو الله سبحانه وتعالى لتكيت قزي نبرنجي كذابو هلا يهنا قر خلاص حكم يلوم من دنو حكم يلو آية السيف يمبال متا تورنت الله فك أدي عند كريستيان ويم عند كافر عند مشريك دينون يمياكو عششكواني دينون لبمتات سيمتا أسر قزي نو متمتاوسون أنا يه منسوخ يبالال طيب بل كذاب بفيت منها لأن الله سبحانه وتعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لنا صبر أرقو تقست أرقو الله فرجال يا متأنو الله سبحانه وتعالى بكى يزقى جنو يانت أفلاتشنو تنش صبروا بالنبر سبحانه وتعالى ولكن يا إخوة لما سمعت تفسير هذه الآية من ابن كثير أهنو قدي ميسلك سيالكوا تشوه نقرنو لما سمعت تفسير هذه الآية من ابن كثير بكيت والله وتألمت كثيرا مما نحن الآن المسلمين في العالم بس أسلمنا بألم يلو أهن ساينا ابن كثير يفسروا بتفسيرنا ليلو تشوع لما يفسروا سلزيش آية ساي والله بتقام يسلك سال انديت مسلا تشو لمن دنو هذا لماذا الجواب اسمعوا لحكمة الله سبحانه وتعالى اعفوا يا لن لمن دنو اسمعوا ماذا قال ابن كثير في هذه الآية يا ابن كثير بدن بيني بأربنيا يا نببكو ترقموا لهنا بدن بتكتاتلون قال ابن كثير في هذه الآية يقول هي منسوخة ابن كثير يقول هذه الآية منسوخة ياتي آيات اهون يا لنات نقر فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير يمتبالو آية أهن أي سرابتم بسوء النسرام سنتنو تقس يمنا درقو إسك يوم القيامة يتسدبن هيمانو تحجن يتسدب نبياتشن يتسدب سلمناوين يتسدب إنيام يتدبدبن يتشفتشن لا يه منسوخنو تسر زوالنا حكم يلوم حكمو ليلانو إلى ابن كثير يقول قال ابن كثير هذه الآية منسوخة وهذا العلم تعلمناه الأسبوع الماضي يا إخوة طيب والتي نسختها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يهيش آياننا آية السيف يمتبالو إنا ليلوش آية الله برو كفتو إنا يتقرن نتفك أدمت أنا يعني الله سبحانه وتعالى بزونا قرفك أدمارتنو هؤلاء الذين يدفعون الجزية من إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني عند يسلمنا هاجر ويم معسكر الإسلام تورنت هارغو عند يكافر أجر كفتو فتح هارغو بقوت الطرسر كاس قبا ተመልከቱኝ እንግዲህ በደንብ ተከታተሉኝ። ለምሳሌ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ከኸይበር ለምሳሌ ኸይበር በጦርነት ከፍቶ በቁጥጥራቸው ካስገቡ በኋላ ኸይበር የምትባለው ከተማ በእስልምና ስር ሆናለች ማለት ነው። እዛ ያሉ ይሁዶችና ክርስቲያኖች በእስልምና ስር ሆኖ ግብር ከፍለው ይኖራሉ። هذا معنى جزية ግብር ከፍለው ይኖራሉ። ላኪን ከዚህ በፊት የሚባል ነገር አለ። ዝም ብለህ አይደለም ጦርነት የምትከፍተው አስልሙ ትላቸዋለህ። እምቢ ካሉ መጀመሪያ ዳዕዋ ታረጋለህና አስልሙ ትላቸዋለህ። እምቢ ካሉ ከዛ በኋላ ጦርነት ከፍታለህ። ደሞ ጂዚያ ክፈሉ ትላቸዋለህ። እምቢ ካሉ ጦርነት ከፍትና በቃ በጦርነቱ ባንተ ስር ይገባሉ ማለት ነው። طيب قال ابن كثير فعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره نسخ ذلك بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى قوله تعالى وهم صاغرون فنسخ هذا عفوه عن المشركين وكذا قال ابو العالية والربيع ابن انس وقتادة والسدي انها منسوخة بآية السيف ويرشد الى ذلك ايضا قوله حتى ياتي الله بامره الله سبحانه وتعالى صبر ارغو يالتوكو الله صبر ارغو يتسدباچو يتدبدباچو صبر ارغو يالوكو حتى ياتي الله بامره الله مفتيس كم يامطانو يالو انجي لزل العالم ادلم عليه طيب طيب الله سبحانه وتعالى تملكته من يلال حتى يعطوا الجزيه انت اغرون يزه النزا كريستيانوچ ويم يهودوچ بانت قططر سر ارغه انغدي يي نغر تلمنو ام بيالو ጦርነት ነው ምፈልገው ብለው ጦርነት አድርገህ በቁጥጥር ስር ካስገባቸው ምን ይላል ግብር ከፍለው ነው ይኖሩ ይላል። ግን ግብር ሲከፍሉ ተዋርደው ነው ግብር መክፈል ያለባቸው። በደንብ ተከታተሉኝ። ተዋርዶ እና መጥቶ ለምኖ እባክህ ጌታ አንተ ሙስሊም እባክህ የኔ ጌታ እያለ ግብር መክፈል አለበት ይላል። حتى يعطي الجزية اي إلم يعني يسلم عن يد بإج متونو مكفل ياللبت قبرو لمثالي عند أغر طورنت بطورنت تكفتنا حكمو يسلمنا حكمنو حاكمو إسلامنو راسو أغرو يسلم أغرنو قن كريستياننا يهود اللو بإسلام سرهنو منورو قبري يكفلو منورو النزي قبري يكفلو سووش كريستيانوش بكا يعني بسلمنا سر እንደፈለገ አርገው መገዛት አለባቸው። ያን በሌላ አንደጋገር عن يد وهم صاغرون ግብር ለመክፈል ሲመጡ እስላም የበላይነት እንዳለው ማወቅ አለባቸው ነው የሚለው። نعم فلهذا لا يجوز اعزاز اهل الذمه ولا رفعهم على المسلمين بل هم اذلاء صغر اشقياء هذا كلام ابن كثير ان يهن ነገር በጦርነት የተከፈተ አገር በእስልምና ስር ሆኖ የሚኖሩ እነዛ አህለል ኪታብ በቃ እስልምና ያለው ነገር እየተከተሉ መኖር አለባቸው ይላሉ። اذا ارسل الجزيه لا تقبل منه سبحان الله من قالوا علماء قبر بسو ارغو كلكله اتقبلوا ይላሉ። ራሱ መምጣት አለበት እጅ ነስቶ ጎንበስ ብሎ እባክህ ተቀበለኝ ብሎ እንትን ግብሩን መክፈል አለበት ይላል። طيب ከዛ ቀጥሎ ولهذا هلال ابن كثير هذا كلام بكثير ولهذا اشترط عليهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفه في اذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم وذلك مما رواه الائمه الحفاظ من روايه عبد الرحمن ابن غنيم الاشعري ان عمر بن الخطاب بجزيو امير المؤمنين بنبربت جزي سيدنا عمر بن الخطاب ሸርጦቹ ከባድ ሸርጦች ነው የሸረጠላቸው። በእስልምና ስር ሆኖ ለመኖር ከፈለጉ ያደረጉት ሸርጦች እንዲያውም ራሳቸው ነው ያደረጉት ሸርጦች። ምክንያቱም كان الاسلام عزيزا كبيرا محترما سبحان الله العظيم عند الاسلام لشي كريستيان تن كافيروች ያስፈራ ነበር። لان እስልምና በጣም የአላህ دین ሆኖ በጣም ከባድ እንትን ሚዛን ነበረው በዛ ጊዜ። ሸርጦቹ ተመልከቱ እንግዲህ يقول عبد الرحمن بن غنيم الاشعري كتبت ان ذا كريستيانوچ ويهودوچ بسلم الناصر ينبروا باند كتما لسيدنا عمر بن الخطاب عند دبدبك اتصاف ولت عليه من يلال حين صالح نصارى من اهل الشام ان بسلح قبتو بسلم الناس سينورو يدبدب اندزي هلال تملكتو انغدي دبدبيو ينو ميسلقسو بسم الله بلو صافو انزي كريستيانوش بسم الله هذا كتاب لعبد الله بن عمر بن الخطاب امير المؤمنين من نصارى مدينه كذا انكم لال انكم انغدي يمناغرو نزا يهودوش ناتشو ز اهل الكتاب بسلمنا سر يمينورو ناتشو انكم لما قدمتم علينا سالناكم الامان لانفسنا وذك نعم و لانفسنا وذرارينا بنان تقطر هنن سننور انيا عندند نجر طيقن نبر عندند نجر طيقنالنا يطيقنو نجر هلو صفن انلكالنا هون ان امير المؤمنين تقبلن يلالو اشي امان طلبنال مجمريا يعني منم طلات متتو انداي متاننا انداي بساچن اندو ان انت مسلموش بكبر اندتيوزن بلن لنيانا للجوشاتشن امان تلبنا لالي واموالنا قنزباتشن دمو انداي الزرف ويم دمو عند اسلام مقتو انانت دمو منباتاتشو كريسياننا تشبلو قنزباتشن انداي وست واهل ملتنا نعم دمو ينيا بنيا هيمانو تيالو سوش دمو انداي بدلو طيب وشرطنا لكم على انفسنا يهن نجر كادرغاچو نانته عليه الناسو نو مناغرو ان انيان بكبر كيازاچو ويم دمو غنزباچين كالتزرفه طلات سيمطا يمتكلكلولن كونه انانته دمو بهوننا بالهونه يماتغدلون كونه انيا دمو يميكتلو شرطوش جبتنا علالو يي نجر لعمر نو يالوت يقول وشرطنا لكم على انفسنا الا نحدث في مدينتنا نعم ولا فيما حولها كنيسة سبحان الله العظيم اقروا يا كريستيانو ينبروا اهون بسلمنا سر قططرنو يقباو اهون بسلمنا اقر سر هنو من يلمنالو ايشي بتا كريستيانو من بالو بزيه كتما ان سرام اند هلتنيا ولا صومع تراهب ويم عندك اس بيفلقم يسون دبر ارغو ويم يسون مسجد ارغو يا كريستنان هايمت لياكهد بيل اي فقد لتب ان ادرغم يلالو ولا نجدد ما خرب منها ان ينيا بيتا كريستيان يتبلاش كاله دومو اندغنا امطتن انغنباوم ابقى زور بلنم ان يوم طيب ولا نحي منها من كان مخططا يعني انتنو يعني بيتا كريستيان لمسرات بلن أكدن ينبرون أفرسنا والأن سرام كهم بوالا وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار يعني بتكريسيانا هن من هنا مسلاتشو زنبلو باد هنا أن اسلاموش مقتو بتكريسيانو أن التكام بطار لن كالو إشين نو من لو نفقد الله شوالن ليلت متو اذا نتنيا لن قالوا تنيو قن متن اذا مدجارغن وط نسرالن قالوا سرو انو منلو يلالو طيب وان نوسع ابوابها للمار وابن السبيل بتكريسيان نبرو برو كفتن يعني سفرتنيوش كمطو يتسافروا سوش كونو هوتيل ليادرغوت يتشلالو يتنيو اذا ينورو قالوا طيب وان ينزل من من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم عند اسلام تو كنانتا غا 3 كن قيا له قال دومو يمجبن ياتطان يا بلان دومو بكبر ان يزوالن ولا ناوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا نا يسلمنا انتن سايدي يتبالو ويم سلاي يسلمنا طلات سلاي كمتا دومو إنيا نبروالن كسوغا أن تبابرم طيب ولا نكتم غشا للمسلمين ለእስላም ደሞ ክዳት አናረግም ኺያና አናደርግም አንድ ነገር አንደብቅም ወላ ንዝህር ሽርከን ሽርክ የሚባለው ነገር ደሞ በከተማው የሽርክ ነገር አናሳይም طيب ወላ ندعو اليه احدا ረባካቹ ወደ ሽርክ ነው ወደ ክርስቲና ነው ብሎ ዳዕዋ አናረግም ወላ نمنع احدا من ذوي قرائب قرابتنا الدخول في الاسلام ان ارادوه ከኛ ደሞ ከክርስቲያኖ ወደ እስልምና እንሉ አንቃወም يعني ለምን ወደ እስልምና ሄድክ ብሎ አንገድለውም አንሰድበውም ምንም ነገር አንለውም ይላሉ وانوقر المسلمين لسلاموچو በጣም የከበደ ክብር እንድንሰጣቸው وان نقوم لهم من مجالسنا سبحان الله ان ارادوا لا اله الا الله ان عند اسلام متو تنس ان اذا قمطالهو قالني اني تنسيچه اسلامون ماسقمطو يا اخوانا فين العز هذا فين الشرف العز هذا اسلام متو تنس قالني تنسيچه اسونو ماسقمطو يلال ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم يسلام لبس يتباله دمو اني ان لبسم مكنياتهم كلبسنو متشمالق هون والنا لبساچوم انا كبرالن نعم نعم يقول ومن ملابسهم في قلوسوة ولا عمامة عما حتى عماماتو يسلام عمام عما اني كريستيان ملبسو حرام نو كلكل نو انكلكلالن ويم دمو انزي بش يميبالو اسلام بيتشا يلبسو تالا ادلم يا كبر لبس ان كريستيانوچو ملبس يلباچو انزي كل شرط انغدي يتدرج نغر نو كذا بهالا ولا سبحان الله ولا فرق شعر حتى يطغراچن ابطاطرو راسو يسلمنان ممسل يلب ممسل يلبتهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكن بكناهم ان ابو فلان تبلن يسلام طرو طرو سمرتن موسدم اي اي اي حق يلنم يلالو ولا نركب السروج يعني فرسوچ يتمرط فرسوچم بذا كتما غستن بفرس وقتن مهدوم يتكلكل نو ولا نتقلد السيوف سيف دومو مياز كلكل نو نصا زنبله على سلب ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتمنا بالعربيه اذا ينيا قلبيت دومو بالعرب ارغن اذا عند سما نصف ميلالو ولا نبيع الخمور متت يميبالو دومو ان شطم وان نلزم زينا حيثما كنا የኛን ልብስ የክርስቲያን ልብስ ብቻ ለብሰን በማንኛውም በትንሄድ አለይ ወአላ ንዝህር ሰሊብ عن في كنائسنا እንትኑ መስቀል አምጥተን ደሞ ህዝቡ ሁሉ እንደሚያዩ ደሞ ይፋ አናደርገውም ወላ ንድርብ نواقصنا في كنائسنا الا ضربا خفيفا انذا كبروا يمتال ادلم ليليت بكني بنتنو بتكريستيانو اسو دمو سو يما يربش كسارغن قال هو بستقر دب دب دب يارغن ان ان انمتاو يلالو كذا بهالا والا نرفع اصواتنا بالقراءه في كنائسنا يدم مزمور يمنادرغو بكنيسا ارغو اهون بمايكروفون ارغو يميارغوت اسوم ايفقدلنم من حضره المسلمين يلالو ولا نرفع اصواتنا مع موتانا سو سيموت دمو سنقبرو لمقبر بلا سنهدو يمنادرغو مزمور يمنادرغو منامن منامن كلهم تكلكلوال ان ايفقدم انادرغو ميلالو ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين اساتي يقاتلك دمو يعني ينيان بهلت نمارك كلكل نوالو ولا اسواقهم ولا نجاورهم بموتانا قبراچن يتليينو بنسو قبرم انكون دجاف مهون يلباتم قرب مهون يلباتم وان نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نطلع عليهم في منازلهم يسلاموش بيت قرب له دمو مستيرونا عورؤون ما يهدمو بتام يتكلكلنو يلالو قال فلما اتيت عمر بالكتاب عبد الرحمن من ناغرو يهن كتاب يجي كذا متيچه ود مدينه لعمر كسطوت بوالا عمر كانببو وهلاله سيدنا عمر غدي كل شرط انببو اهون عمر بزاباچو باكاچو قنسلاچو عليه علالم من انا تاقلاچو عمر بن الخطاب يقول فلما اتيت عمر بالكتاب زاد فيه چمربت غدي سيدنا عمر من عليه ولا نضرب احد من المسلمين يجن جمرو مناله شرطنا لكم ذلك على انفسنا ይሄን የተባለ ሁሉ ለኛ በእኛ ላይ አውድቀናል በእኛ ላይ ይሁንና ይሄን ነገር ካላደረግን አለ ዑመር የጨመረው ነው አንፉሰና ወአህሊ ሚለቲና የኛን ሃይማኖት ተከትሎ የሚሄድና እኛ አሁን የተጠቀሱት 20 የሚሆኑ ሸርጦች ተከትለን እንድንሄድ ቃል እንገባለን طيب وقبلنا عليه الامان فان نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على انفسنا فلا ذمه لنا ይሄን ነገር አንድ ነገር ካፈረስን ከዚ ክብራችን ተቀንጥጦ ይሄዳል እና መብታችን ይነካል የፈለገው ነገር በእስልምና ደረጃ እርምጃ ይወሰድብን فلا ذمه لنا وقد حل لكم منا ما يحل من اهل معاندة والشقاق يا ونجلنيا هونو سو كمسمر يوطا سو بزالا يمياود متاود قوت قطات يودقن بلو سيدنا عمر چمرنا ختمو انغدي ورقته الله اكبر هذا الزمان فات يلما هون اهون الزمان موته ارات تكبيرات نو يقرانا والله ارات تكبيره صلاه الجنازه سجدن لله يلم طيب سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وكان احمد بن حنبل الامام الكبير امام اهل السنه امام دار الحديث سيدنا احمد بن حنبل هذا الامام الكبير كان يحفظ مليون حديث يلالو مليون حديث بتلقوا كمذهبه ارات مذهبه الامام احمد بن حنبل من يلدبرالو عند كافر كمطاله بعينو اياهم نبر كان يطئ ودتاش اندزي بلو كافر اياهم اندزي اتكر اياهم طيب لمدن ما ياو يقول كان يطئ لالا يرى الكافر استحقارا له وكان يقول هذه العين يعني عينكو يتكبرنو لا يرى الا مؤمن الكافر لا يستحقها يعني عين كبرنو لا اله الا الله محمد رسول الله يا زل عينناونا كافر اندزي بي كايهوتما كبر اغني اسكميل درس نبروا معناتنو طيب اقول كل هذا والنصارى الان يسمعونني ونتنو يي نجر اهون يملو برومو لاي ክርስቲያኖች እንዳሉ አቃለሁ ግን ይስሙት ለምን መሰላችሁ የሚሰሙት እስልምና ይሄን አይነት ክብር እንደነበረው ይወቁ አሁን የለውም አሁን ክብር የለውም እነቴ ነው አሁን አንዋሽ ላኪን እንደነበር ይወቁ ምንድነው ትልቁ መልእክት ለማስተላለፍ የፈለኩት እዚህ ላይ እስልምና አሁን አንድ ሰው ከክርስትና ወደ እስልምና ሲገባ መጀመሪያ ማወቅ ያለበት አሉ ዑለማዎች መጀመሪያ ከሁሉ ማወቅ ያለበት እስልምናው በእስላም መታየት የለበት ማሉ አሁን ያሉ እስላሞች አይተህ ይሄ ነው እስልምና ካልክ ትልቅ ስህተት ነው ጠይብ እስልምናው የት ነው ያለው እስልምናው በቁርአንና በሱና ነው ያለው ትክክለኛ እስልምና ለማወቅ ከፈለክ ቁርአንና ሱና ተመልከት እዛ ሐቀኛው እስልምና ታገኛለህ አሁን እነዚህ ክርስቲያኖችና ይሁዶች እኛን ሲያዩ ይሄ ነው እስልምና እንዳይሉ ይሄን ለማሳወቅ ነው አሁን በጣም አርገ የምናገረው እስልምናችን በነቢያችን ጊዜ በአቡበክር በዑመር በዑስማን በአሊ በሙአዊያ በልኹላፋ አራሺዲን በታቢዒን እንዴት አይነት ዕዝና ሸረፍ ክብር እንደነበረው አሁን ገልጨዋለሁ እንደዚህ ነበር እንግዲህ አሁን ግን ወድቀናን እንመሰክራለን ከናንተ ጎን ሆነን አሁን የለነው እስልምናም እንደዛ እንዳልሆነን ግን እንደዚህ እንደነበር ክርስቲያኖቹ ራሳቸው በሩም ሆኖ የሚሰሙ ይወቁት የነገር ነበር ነው ምለው طيب اقول يا حسره على الاسلام والمسلمين اليوم الله اكبر በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ይሄ ነገር የነበረው የታለ አሁን ብለን ጠይቃለን دعونا عن هذا اخوه عن هذا العز والشرف واهله من الصحابه والتابعين لا بد ان نبكي والله بزوم ياسلقس نجر اسلمنا اهون سنايو بفيت ينبرو سنايو بتام بتام ليونتو ليونت بسماينا بمريت يالو انتنو لكن استي هن نجر بغون نارغونا عند 4 عامت يادرغو عند عامت يالفو قصه نغراچو قصه سايون عندت نجر نج ليغرماچو نو ሰው እንደት እንደተቀየረ እስላሞቹ የደከሙ መሄዳቸውን አላህ የረሳን መሄዳችንን ሞት የጠላን ሐያት የወደደን ስንሄድ እንዴት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንደሚያወድቀን ልታውቁ አሁን አንድ ነገር ልንገራችሁ እነቴ ነው እኔ የነበርኩበትና በአይኔ ያየሁት ነገር ልንገራችሁ ይሄ ከ40 አመት በፊት እንደዚህ ነው እኔና ወንድሜ ባንድ ቤት ገባን እና ከዛ በኋላ ለጉብኝት ነው ገባነው ዘመዳችን ነው ከዛ በኋላ ባለቤቱ ከኛ ጋር ሳሎን ቁጭ ብለዋል ሶስታችን ነው ባለቤቱና እኔ ወንድሜ የተጫወትን በውስጥ ያቺ ሴት የባለቤቱ ሚስት ማለት ነው ልጅቷ የ8 አመት ልጅ ነች ትደበድባለች በቃ ትመታታለች በጥርስዋ በብትር በምን والله እንዳትገድላ ተፈራን ከዛ በኋላ ለባለቤቱ ምን አለው አረባክል ምን አታስታርቃቸው ምናሰ አረባክ እነዚህ ደሞ እናትና ልጅ ምን አገባኝ ምናምን አለ ከዛ በኋላ ልጅቷ ታለቅሳለች እርዱን እርጁ ባካችሁ እናቴ ልትገድለኝ ምናምን ትላለች ከዛ በኋላ ወንድሜ አልቻለም ይሄ ነገር ሄዶ ልጅቷን ሳብ አድርጎ ሲያስታርቃቸው ምን ነው የኔ እህታላት ለእናትዋ ምን ነው እንደዚህ ልትገልያት ነው ምን አደረገች ምን አጠፋች ምናምን ስላት ተው አሁን እኮ ከፍራ ነው የመጣችው አለች ከፍራ አው ካፍር ሆና ነው የመጣች ዛሬ ተውን ስጋዋና ደሟ ጠጣለሁ አለች ምን አደረገች አረ ተውን ከፍራ ነው የመጣችው ለሃለው አለች ምንድነው ያደረገች ስላት ተሰወር አለች ለዛ ጁምዓ አርብ ያለች አለ ጁምዓ ከማለት አርብ ስንሄድ አለች እና ከማን እንደዋለች እኮ አቃለው ይሄ ነገር አርብ ትላለች ጁምዓ የጠፋ ነው አርብ የምትለው አለች سمعتم يا اخوة እንደዚህ አይነት ግይራ ነበር የእስልምና ግይራ አልኩ ነው አርብ ማለት ያኒ ክርስ ያኒ ከፍራ ወደ ክርስትና የገባች እንደዚህ ነው ያሰበችው እናቲቱ እና እስከዚህ ድረስ ነበር አሁን ግን የለም አሁን ልንገራችሁ የሚያስቅ የሚያሳዝን ልንገራችሁ ይቺን ልጅ በጎን አርጓት እና ለዛ ጁምዓ አርብ ስላለችው እናቷ በጣም በሸቀች አይደለም አሁን ግን በዚህ አመት የተገኘ ልንገራችሁ አንዲት እስላም እህታችን አንድ ክርስቲያን አገባት በአገራችን ነው አንድ ክርስቲያን አገባት ከዛ በኋላ አንዳንድ ግራ ያላቸው ሰዎች ሄዱ እና ጠየቁዋት አንቺ ለምንድን ነው ይህኮ በእስልምና አይፈቀድም እና እስላም ትተሽ ክርስቲያን ያገባሽ በእስልምና እኮ አይፈቀድም አንድ እስላም ክርስቲያን ለማግባት ይፈቀዳል በሸርዑና በሸርጡ ላኪን አንቺ እንዴት ነው እዚህ እንትን ክርስቲያን ያገባሽው ምናምን ደሞ አባትሽና እናትሽ ምን አሉ ምን እንዴት ተቆጡ ብለው ሲጠይቃት ምን አለች ታቃላችሁ አረ ከኔ በላይ ባሌ ነው የሚወደው አለችው ከኔ በላይ ክርስቲያኑ ባሌ በጣም ነው የሚወዱት አለች ተመልከቱ እንግዲህ እንዴት እስልምና በእግራችን ደረገጥ ነው በዚያ ተቸገሩ አለች ምንድነው ባሌ ክርስቲያን ነው ግን ከኔ በላይ አባቴና እናቴ በጣም ነው የሚወዱት አለች قلت سبحان الله الفضيله صارت رذيله والرذيله صارت فضيله نعم طيب وصدق اليهود اخو دمو بتام اونت نغر تناغري بزي زماناتشن نو منالو مساله سبحان الله العظيم عند فلسطيننا عند يهود تغنانيو كذا بحالا يهود فلسطين انجليز تنش جهلنت الله በላይ በላይ ነው የሚያቆው ምን አለው ለይሁዲው አንተ ይሁዲ አለው አው እኛኮ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ የተውልናል አለ እናንተ በጣም በጉራዴና በምትሬስ አርገን እንፈጃቸዋለን እና ጦርነት በእኛና በእናንተ መሐከል ሲመጣኮ አንድ እንትኑ አንድ እስላም በድንጋይ አጠገብ ወይም በአንድ ዛፍ አጠገብ ተቀምጦ ያ ድንጋይ እኮ ሊናገር ነው ያ ዛፍ ወይም ድንጋዩ ሊናገር ነው አንተ ሙስሊም ይለኛል نعم ናስቲ በዚህ በስተጀርባይ አንድ ይሁዲ ያለና ግደለው ብሎ ድንጋይ ሚናገርበት ጊዜ እኮ አለ አሁን ልንፈጃችሁ እኮ ነው አሁን ጊዜ የጠበቀን ነው እንጂ እናንተ ይሁዶች እኮ እንኳን እኛ ድንጋዮቹና ያኔ ዛፎቹ ከኛ ጋር ሆኖ እስቲ ነው እስላሞቹ በዚህ ይሁድ አለውና ግደለው የሚል ቀን ቆለ ያለ ፍልስጤኑ ምን አለ ታቃላችሁ ወነተህ ነው አለው ሐዲሱ ከነቢያቹ የመጣ ሐዲስ ትክክል ነው ነቢያቹ እንደዚህ ብለዋል ደሞ ወነታቸው ነው አለ ይሁድ ቆ ነው እንደዚህ ቢለው ግን እናንተ አይደላችሁ እንግዲህ በስራት ሊሆነ እናንተ አደላችሁ ታቃለህ ማን ነው እንደዚህ የሚያደርገው አለ ይሁድ ነው የሚናገረው አሁን ሰላተ ጁምዓ የምትሰግዱ ትልቁ መስጊድ ሞልቶ በበረሃ ተሰልፎ ነው ሰላተ ጁምዓና ሰላተ ዒድ የሚሰግዱ ሰው አይደለም ሰላተ ፈጅር የዚህ አይነት ሲታይ በዛ ጊዜ እኛን ታሸንፋላችሁ አለ ልድገመው ነገሩ ሰላተ ፈጅር ስትሰግዱ በዒድና በሰላተ ጁምዓ የሚገኙ ብዛት ሲገኙ በሰላተ ፈጅር እዛ ጊዜ ወየሉን እኛ ይሁዶች ያ ነቢያችሁ ያለው ነገር ይመጣልና በደንብ አርጋችሁ ነው ምትደበድቡን አለ والله العظيم ان جبتوا ان شاء الله ጥሩ አማርኛ ان شاء الله الشيخ باب مكه በእንትኑ እያየኋቸው ነውና እስቲ ስጨርስ እሳቸው ይጨምሩልኛል እንደዚህ በጥሩ አማርኛ አርገው እንግዲህ ስለዚህ ምንድነው يعني يا ነገር ትክክል ነው ግን እናንተ አይደላችሁም እሱ ማን ነው يعني صلاه الجمعه و صلاه العيد سيسجد ያላችሁ بذات يان بذات بصلاه الفجر ستاي እዛ ጊዜ ወየሉን يعني ልትመቱን ነው ብሎ መለሰ ይባላል اذا እውነቴ ነው ከዚህ ቢጨምር ማዓዛውና ጣዕሙ ይቀይራል ተፍሲሩ እስከዚህ የተነገረው አሁን ግን አይነ الاسلام واين نحن واين الصحابه واين التابعين يا اخوه انتم سمعتم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بني قينقاع بني النضير اندزي انديت ابارراچو كمدينه بني قريظه 700 جبار እንደዚህ በቢላዋና በሰይፍ አርጎ አንገታቸው ቆርጦ በጉድጓድ ያስገቡት ነቢያችን ይሄን ነገር የት አለ እና انا اسالكم سؤال بس يا اخي عند ጥያቄ ልጠይቃችሁ والله استمرلسولኝ عند ጥያቄ ብቻ መጨረሻ محاضራዬ ነው عند ጥያቄ ልጠይቃችሁ ይሄን ጥያቄ ምን ይላል መሰላችሁ አንዲት አያ በቁርአን አለች ወይም እንሰርዛት አንፈልጋትም ከቁርአን አውጣት ወይም ደሞ ትርጉሙ አልገባንም ወይም ደሞ መተርጎም አቃታት አሁን በአሁን ጊዜ እንድትተረጎም ጊዜና እድል አጣች ማለት ነው ስለዚህ ይህችን አያ አሁን የሚቀራት አያ ወይም እውነት አይደለም ብለን እንሰርዘው ያው ወዲያውኑ እንከፍራለን እንግዲህ ወሐሻ አን ይኩን ሃዛ ላኪን ምን ትላላችሁ በዚህ አያ يقول سبحانه وتعالى وان جندنا لهم الغالبون وان جندنا لهم الغالبون جميع العلماء يقولون وإن يمثلوا قال يقولون هذه حرف التوكيد لما رغاغط نو الله سبحانه وتعالى جندنا غالبون لما نتكو اياقتو نبر لكن وإن تچانبت الله سبحانه وتعالى لتأكيد نو لما رغاغط نو يعني والله ينيت وتادروج ينيت جندوج اسكيوم القيامة الناس بيتشان ميشنفو يلال طيب لكن يتشنف النونيا እየተጨፈጨፈን ነው እስላም እየተረገጠ ነው አሁን طيب አያው ነው ትክክል ወይስ ያለው ሁኔታ ነው ትክክል ጥያቄው ለእናንተ ነው እኔም ነው ግን ምንድነው وان جندنا لهم الغالبون ትክክል ነው ያአላህ ቃል ነው طيب ምንድነው የጎደለው جند الله يلوم جند الله سلللو ነው ምንለውና ስለዚህ الله يرحمن الله يغفرلن وانتم تعلمون يا اخوه في غزوه القادس يعني معركه القادسيه 4 شي بتشايزو سعد بن ابي وقاص 180 شي نزا طلاتوش متتو دمطماطاچو واوطاچو بسوست كان طيب انتم تعرفون غزوه موتا 3 شي بتشا نبرو ك100 شي بلاي طلات نبرو نبياچن بنبربت كزي غزوه بدر 314 نا 950 نبر وفي الاحزاب وفي غيرها ان لم نبكي اليوم متى نبكي اهون كلا لقسن متشنو من نلقسو يا اخوه متن قبر سنغبا اذا غزي مالقس منم ترغم يلولنا والله العظيم اقول لكم مجرشا نغغري من يضحك ملء فمه اليوم نعم كما نفعل كلنا هلاچن نسقالن افاچن مولتن يمنسقو يالنو ويم دينو الغبانم ويم ما فيزنا وما شفنا الله يرحمنا ورب الله سبحانه وتعالى راس رحمته يوردنا ملو بزيه تفسيرو بزيه الدمدما لأخوة ونتينو دعانا رق الله سبحانه وتعالى ينبرو كبر በነቢያችን ና በሰሓባ የነበረው የእስላም ክብር እንዲያመጣው ና ዕዝ እንዲያደርገው ዱዓ እናደርጋለን እያልኩ እንሻ አላህ ስብሓንላህ አልዓዚም ሼኾች አሉ፣ እብን ሐዝም አለ፣ ሼክ ባብ መካ አሉ። እና የተባለው ነገር ትንሽ ቢጨምሩበት ደስ ይለኝ ነበር። እና በዚህ ላይ አጠቃልላለሁ። አቁሉ ወላሁ አዕለም ወሰለ ላሁ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅማዒን። عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير جزاء أستاذنا وحبيبنا وشيخنا وعبونا أستاذ أبو محمد الشيخ إبراهيم، الله خير جزاء من داوتنا، الله يكفلوت، الله بجنة كاسورة ساتش سوچ الله يرغوت، فردوس كاسورة ساتش سوچ الله يرغوت، الله يطبقوت، الله درجات كف يرغلوت، الله ملكام سراوت الله يكبلوت. أستاذ جزاك الله خير جزاء. ኢንሻአላህ እንግዲህ ዛሬው ኡስታዝ ባስተማሩት ላይ በዛሬው አረስተ ላይ ማለት ነው ጥያቄ ካላችሁ አንድ ጥያቄ አለ። ኡስታዝ የሚሰሙኝ ከሆነ ኢንሻአላህ አንድ ጊዜ ፕራይቬት ኢንሻአላህ። እሺ ጥያቄ አለ ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄና ከጥያቄ በኋላ ኡስታዝ ኢንሻአላህ ፈልጎታለሁ በኋላ ላይ ማለት ነው። ጥያቄ አቡ ሁሴን አቡ ዘይፍ እንዲም ፍላጎታችን ጀነት ማሻአላህ። እንግዲህ በዛሬው ቶፒክ ባስተማሩት ቶፒክ ላይ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ማይክ ፍሪ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል ያ ጀማዓ? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ። ጀዛኩሙላህ ኡስታዝ ኢብራሂም ረባና ይህፈዝኩም ኢንሻአላህ ወይተወል ዑምረኩም ፊ ሳሊህ አልአዕማል። የኔ ጥያቄ ሐታ ያእቲየ አላሁ ቢአምሪሂ የሚለው ያው ለኺላፍ አይደለም ለመማር ነው ኡስታዝ፣ ለኺላፍ አይደለም የምጠይቀው። ከተሳሳትኩኝ ትመልሱኛላችሁ ኢንሻአላህ። አይሰረ ተፋሲል ላይ ኢብኑ ከሲር አልጀዛኢሪ على الإذن بقتالهم والمراد بهم يهود المدينة وهم بنو قناع وبنو نضير وبنو قريظة إلال أن كابن كثير قال إيه لهم لمن أهون يلن بثنو كالن كذي قال أي قاتشم وي لما لثنو عفو بلو كتساساتكم لخلاف هذا اللهم. جزاكم الله ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ትክክል ነው ያንተ አስተያየት፣ ልክ ነው። ያው የአያው የወረደ እኮ አሁን አይደለም የወረደው፣ አያ በነቢያችን ጊዜ ነው የወረደው። የነበሩት ይሁዶች ደግሞ የሚሳደቡና የሚያቋቋሹ የነበሩ እነ በኒ ቁረይዛ፣ በኒ ነዲር፣ በኒ ቀይኑቃዕ፣ የተቀሩ ደግሞ ሌላ አህል ኪታብ ነበሩ። አይደለም አያው የወረደው ለነሱ ነው፣ ለነሱ ነው። እና ያ ነገር ነስኽ ተደርጎ የጦርነት ፍቃድ ሲመጣ ግን አለቀለት خلاص። አሁን ያለው ይህ አይ አይሰራም በዛ አለቀ። እና ግን የነበሩ ሰሃባዎች ያኒ ጀግኖች ነበሩ በጣም እንት ነበሩ። ላኪን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያዘጋጃቸው ሲል ቆዩ፣ ትንሽ ሰብሩ ግበሩ፣ حتى ياتي امر الله የአላህን አምር እስከሚመጣ ድረስ፣ የአላህን ፍቃድ እስከሚመጣ ድረስ፣ አላህ ያዘጋጀው ነገር እስከሚያመጣ ድረስ ሰብር አርጉ፣ አሁን አትዋጉ፣ ጦርነት አትክፈቱ ምናምን ብሎ እንትን ያላቸው ለነዛ ሰሃባ ከነዛ ይሁድ የነበሩት ነው። እና አያው በዛ ያልቃል ማለት ነው። የተነሰኸው አያ የተሰረዘው እንትኑ ህክሙ የተሰረዘው በዛ አለቀለት። ከዛ በኋላ ግን የጦርነት ተከፈተ። እውነትህ ነው አባባለህ ይህ ማለት ነው እንጂ ደግሞ የተነሰኸው አያስካሁን ድረስ ሊመጣ አይችልም። እና ያንተ ጥያቄ ገብቶኝ ከሆነ ያው አቡበከር አልጀዛኢሪ ያሉትና አልኢማም ኢብኑ ከሲር ያሉት አንድ ነው ሁለቱም። አያው ያኒ ለዛ ጊዜ የነበሩት ይሁድ የወረደ ነው። ነዓም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا سمعنا الحمد لله صلى الله عليه وسلم أيسام تمام أيوة جزاكم الله خيرا لما تيجي كفلبت ليلى أنكم تنش ما الصورة زمن دم درجت أني يعني نقدركن إيه عندنا عزة بإسلام يتني تفاد بن كم شيء جمرون ويتفاد بن إيه تنش راك لال يتني من فلقو لذيه عزة مجلس ويم يا متو سبوج እኛው ከሆነ ከየት ነው የምጀምረው አዛው ከየት ነው የምጀምረው ወይ ለምመጡት ወልዶች ምን እየሰራን سنጠብቅ ነው ይሄን የጠፋብንን አዛ ለመለስ የምችለው ለማለት ይሄን ነው جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ماي ፍሪ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው መልሱ ባጭሩ ልንገረው እነቴ ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እሺ አሁን ክብር የለም ዕዛ የለም ብለናል እንዴት ይመለስ እና 1 ሚሊያርድ ተኩል 1 ሚሊያርድ እና እንደው ሺ 500 ሚሊዮን እስላም አለው አሁን ግን እንደ ተረገጠ ነው አሁን ዕዙና شرفው ክብረቱ እንዴት ይመለሳል ለሚለው ጥያቄ እኔ በመሳሌ ልስጥህ ምን መሰለህ እሱ ፓሪስ አሉት ፓሪስ የፈረንሳይዋና ከተማ it is one of the most beautiful cities በአለም ያሉ በጣም ቆንጆ የሆነችው እኔ አራት ጊዜ ሄጄ አይቻታለሁ በጣም ቆንጆ ነች በተለይ ሻን ስለዚህ የሚባል ሻር አለ በጣም ቆንጆ ከተማ ነች አንዳንድ ሰዎች እንደሚነግሩን ድሮ ነው ከስንት አመት በፊት ቆሻሻና ገጠር የምትመስልና በጣም ፉንጋ የሆነችው ከተማ ነው የነበረች አሉ። ከዛ በኋላ ፓርላማዎቹ ተሰበሰቡና እንዴት አድርገን ፓሪስ ያኔ በጣም ውበት ያላትና የበለጠች አገር የበለጠች ከተማ ከአለም የበለጠች ከተማ እንዴት አድርገን እናረጋታለን ብለው ፓርላማዎቹ ተሰበሰቡ አሉ። ከዛ በኋላ ፓርላማዎቹ ምን አሉ እስቲ ስንት ባጀት ያስፈልጋል ስንት ነው ገንዘብ ያስፈልጋል ብለው ስንት ሚሊያርድ ገንዘብ እንደሚያስፈልጋት ከአቅማቸው በላይ ገንዘብ እንደሚያስፈልጋት ተረጋግጦ ማለት ነው طيب ይሁን ሁሉ መላእክት ገንዘብ ከየት እናምጣው ምናምን ብለው ሲቸገሩ ምናምን አንዱ ተነሳና ምን አለው እኔ መፍትሄ ያለኝ በጣም ቀጥተኛና በጣም አጭር በሆነ ጊዜ በሶስት ወር ጊዜ ፓሪስ የምትባለው ከተማ ከአለም የተመረጠችና ውበት ያላት ከተማ ልናረጋት በቀላሉ እንዲያም ገንዘብ ሳንከስር እናደርጋለን አለ ምንድነው አሉት የመንግስቱ አዋጅ ይሰጣለ በቴሌቪዥኑ በሬዲዮም የመንግስት አዋጅ ተብሎ እያንዳንዱ ቤት አለ እያንዳንዱ ቤት ያ የደጃፉ ላይ በጽዳት እና በስፋልት አርጎ በስሚንት አርጎ አትክልት እንዲያደርግ ጥሩ ጥሩ አትክልትና አበባዎች እንዲተክልና እና ያቺ ደጃፉ ብቻ የበሩ የእንትኑ የቤቱ ደጃፍ አትክልትና ፍራፍ እንትኑ አበባዎች አድርጎ መሬቱ ደግሞ በስፋልት እንትን እንዲያደርግ ትእዛዝ ይሰጥ ለዚህ ደግሞ 3 ወር ይሰጣሉ ከዛ በኋላ አንጨበጨቡለትና በጣም ተደሰቱና የመንግስት አዋጅ መጣ እያንዳንዱ ቤት በፓሪስ ያለ ህዝብ በደጃፉ ላይ በጽዳት አርጎ አስፋልት እንትን ሲሚንት አርጎ እንደገና አትክልትና አበባዎች ተክሎ በጣም ውበት ያለው እንዲያደርግ ትእዛዝ ተሰጥቷል ለ3 ወር ተሰጥቷል አለ በ3 ወር ጊዜ ፓሪስ ፓሪስ ሆነች አሉ ምን ለማለት ነው የፈለኩት አሁን እያንዳንዱ እስላም ወደ ኪታብና ወደ ሱና ቢመለስ ይሄን ሲሰማ እኔ ጀምርና አንተ ትጀምራለህ እሷ ትጀምራለች ወደ ቤታችን ሄደን ቁርአን ምን እንደሚል ብንረዳ ነቢያችን ሰለላም ምን አይነት ሱና እንደተወልን ብንረዳ ሚስቶቻችን ሒጃብ ብናደርግ ልጆቻችን በሙሉ በሰነ ስርዓት ብናሳድግና ያኒ ተርቢያ እስላሚያ ብናደርግላቸው ከዛ በኋላ እኛ መጥፎ ስራ ምንሰራው ነበር ብንተው እያንዳንዱ ቤት ነው ምላችሁ በእያንዳንዱ ቤት እስልምና ቢገባ والله العظيم يا ነገር ይመጣል ያ ዕዝ እንዲያውም አለ ጦርነት ነው የሚመጣው على طرنتين متى يشلال إذا طبقنا الإسلام كل إنسان في بيته ويخاف الله سبحانه وتعالى الإسلام سيأتي والله راغما بأقرنا بما تأسلمنا سلزي ብዙ ብዙ እንትን አይደለም ችግር የለበትም እያንዳንዳችን ከተበከን ግን ማን ነው 1 ሚሊዮን 1500 ሚሊዮን እስላሞች اكثرهم مشركين الان والله العظيم اذا قرات في سوره يوسف يقول سبحانه وتعالى وما يؤمن بالله وما يكثر اكثرهم بالله الا وهم مشركون وما يكثر وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ابزانيو اسلاموش هون مشركوننا مبتدعوننا كاسلمنا يراقو ناتشو يالو ስለዚህ ይሄን አንተ ጥያቄ ለመመለስ እያንዳንዱ ሰው በቤት እስልምና የሚባል ነገር ከተከለ አላጦል እንደ ፓሪስ ተሆናለች እስልምና ነው ምለው ከዚህ በላይ والله እስቲ ሌላ ደሞ መልስ ካለው ይሞክር ኢንሻአላህ نعم ማይክ ፍሪ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسمل يا جماعه الخير كرتا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله استاذنا ابو محمد الله يجمره له الله بركه يرغوت الله في يرغوت الله يسوت منيت النجر كله الله يملا له ما شاء الله اللي تايق كنبرو تياكي وردي ارسو ملسوتال ابو زيفا كتايقو كتمسى ينبره وردي ملسولنيال ياندانو تشاچين بقى يراتاچين بيت مانكوكات اندالبنا የራሳችን ልብ ማንኳኳት እንዳለበት ነው የነገሩን እኔም ጥያቄ ነበረው ተወሳይ ነበር የነናች ምን ማድረግ አለብን የሚለው ጥያቄ ነበር ምን ይመክሩናል ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር ለጠይቅ ፈልጌ ነበር ሱብሃንአላህ ያላ ነገሩን እናገር ባጭሩ ስመርሰውታል ያንዳንዱቻችን የራሳችን ልብ ማንኳኳትና በራችን ማንኳኳት እንዳለብን ራሳችን መጀመር እንዳለብን መልሰውልናል አላህ ጀዛውቱን ከፍ ያርግልዎት አላህ ሰቡትን ምንጭ ነገር ሁሉ አላህ ይሽበሉት እንግዲህ አላህ እንግዲህ የርሱ ምኞትና ፍላጎት አላህ ያቃልና የልቦትን አላህ ይምራለው ኡስታዙና ጀዛኩሙላህ ኸይር ለአናምና ለነሱላ ከሪም ማይክ ለቃለው ኡስታዙና ኢንሻአላህ አሁን ባሉበት አካባቢ ብዙዎቻችን ዝሩም ውስጥ ያለን ወንድሞችና አህቶች ኢንሻአላህ ሀጃ ስላለብን በዱዓ እርሱ ኢንሻአላህ ባሉበት አካባቢ ዱዓ አድርጉልን እርሱም ዱዓ አድርጉልን ኢንሻአላህ እንደዚህ ዝሩም ውስጥ ያላችሁ ወንድሞችና አህቶች ሁላችሁ ዱዓ አድርጉልን አላህ ይወደደን ማይክ ያርጋለው ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የኔ ጥያቄ ኡስታዝ ጀዛኩሙላህ ኸይር በመጀመሪያ እዚህ ያለንበት አካባቢ በጣም አስቸጋሪ ሀገር ስለሆነ አንዳንድ ቦታም ቫይስ ያረጉን እኔና ባልተቤቴ ከሆነ ይሄር ነው ምንም ችግር የለውም ያው ሳንበላም ምን መጣበት ጊዜ አለ ምክንያቱም የሚገዙት ከየት እንደሆነ ስለማናቀው ማለትም ከግሮሰሪ ሊሆን ይችላል ከሐላል ስቶር አይሆንም በሚል ግምት ማለት ነው ልጆቼ በሚሄዱበት ጊዜ ግን አትብሉ ብያስተነቅቃለሁ ጥያቄ ላለማብዛት ከየት ነው የገዛችሁት ለማለት ማለት ነው አሁን ከተረዳሁት ግን ጥያቄ ሳናበዛ ማለት ነው ከየት እንዳመጡት ባናቅም ገንዘቡንም ሆነ ያው የምግቡን አይነት መብላት ይፈቀድልናል እንዴት ነው ይሄን ቢያብራሩልኝ ጀዛኩሙላህ ኸይር ሰላም አለይኩም وعليك السلام ورحمه الله وبركاته نعم بتفسيره يتبالوا اهون ابابري من مسلش عندهم زنبلش كريستيان بيت جبتش ويم عنده ማንነቱ ያልታወቀ በሰው በጣም በመጥፎ የታወቀ ሰው ገብተሽ ማለት አይደለም ለምሳሌ አንድ ወንድ መሃል እስላም አብራችሁ ተሰግዳላችሁ አብራችሁ እስላም ናችሁ አብራችሁ ትኖራላችሁ እና በቤቱ ጋብዞ ምሳሌ ለመብላት ስትሄድ ብዙ አትራቀቅ ብዙ አትጠይቅ ከየት ነው ያመጣው ምግቡ አንተኮ አንዳንድ ጊዜ በባንክ እኮ ገንዘብ ታስቀምጣለ አንዳንድ ጊዜ እኮ ሪባ ምናምን ትበላለ እና ምግቡ ሐላል ነው ወይስ ሐላል አይደለም በለ ብዙ አትጠይቃሉ ሁለተኛ ደሞ ገብተህ በእንትኑ ያኒ هذا يقولون هذا سفاه في العقل بعقله قدرت ስላለበህ ነው ይላሉ ግን አንቺ የምትይዋሁን እንዳ سبحان الله በግበት ገብተህ የማን ስጋ መሆኑን አታቀም ዝም ብለህ መብላቱማ ይሄ ማለት አይደለም የዑለማዎቹም እንደዚህ ማለታቸው አይደለም እንዲያውም ማጣራት አለብህ እንዲያውም የታወቀ ሰው ሊሆን ይችላል በፊስቅ በፍጁር በኸምር በዚና በሪባ بحرام بمسرات يتاوقه كونه انديوم باتبلا يشالال اذا جبته باتبلا نو ميمرطو مكنياتهم انتنال مكنياتهم علماءوچو عند قاعده ستون عند ممريا ستون منالو عند عند سوتشالو يعني بتام غبياچو ميادلانا 90% 80% غبياچو حرام مهونون ابزنيوچ سوتش ياقالوالو ስለዚህ እዚህ ላይ ገብተህ አለ መብላት መጠየቁና መረበሹ ሳይሆን ገብተህ والله እኔ ሐኪም ከልክሎኛልና ሰላጣ ምናምን ነው በላው ፓስታ ነው በላው ብለ በእንትኑ እጅ መሳብ ነው ጥሩ ነው አሉ። እና ግን እስላም ቤት ትገባለህ ወይም ደግሞ hatta ይሁዲ ቤት ትገባለህ ነቢያችን ሰለላም አንዳንድ ጊዜ ሰሃባዎቹን በይሁዲ ቤት ገብቶ ተጋብዘው ይበሉ ነበር። ግን እኔ እዚ ዑለማዎቹ ማለታቸው ይህ ነው እንጂ አንዱማ የታወቀ በቆሻሽነቱ በሐራምነቱ በብልግናው ገብየው በሙሉ በቃ በስርዓት የሌለው ከሐላል ይወጣ ከሆነ ግን ይሄ ነገር መጠየቅ አለበት እንጂ ምግብ ቤት ገብተህ ራሱ ከየት እንደመጣ ስጋው አታቆም። ባለፈው ቀን ስንናገር النطيحه والمترديه لحم الخنزير دم እና እንደዚህ መሳሰሉ በመዶሻ ተመታ የሞተቹ ወይም እንስሳ ወልቶ የገደላት ወይም የበሰበሰ ስጋ አለብስሚላህ የታረደ ይሁን ሁሉ ገልጫለሁ አይደለም። ይሄ ነገር ያኒ በምግብ ቤት ገብተ የማን ስጋ መሆኑን ካላወቅ ባትበላ ነው የሚመረጠው እንደውም አትብላ። ግን ዑለማዎች ያሉት አሁን ያልሽው ነገር ያልነው ነገር ግን በወንድም እስላም ገብተ ሪባ ነው የሚበላ ምን አይነት ይሰራል ብለህ ብዙ አለመጠየቅ እና ዝም ብለህ ብላ ይሄ ነው አባባሌ እንጂ ያልታወቀና በጣም በብልግናውና በሐራሙ የታወቀ ሰው ግን እንዲያውም መብላት መተው ብቻ ሳይሆን መከረው እንዲያውም ናም والله اعلم እንግዲህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم تسمعنا يا جماعه السلام عليكم يا جماعة يسمّل أوكي ما شاء الله جزاك الله أستاذ أبو محمد بتقام أنقب قابلنا بزيه بتلي لن يلم يسفر له بزي زمن لم يسفر يم يسفر لك تمرتنا يسطون نيقن عندت إياك قالن ياو تنش كاستمارون نمقى ييازل ياو سكاهون باستمارون ننتن يسحبوش تاريك عيتانوال الله سبحانه وتعالى ياو ردون قرآن تاريك عيتانوال ግን በዚህ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ እኔ በጣም ሸይ غريب የሆነ ነገር ያየሁት ነገር አለ። ማለት ምንድነው እሱም አንድ የከተማ ኢማም ሙፍቲ የሆነ ሰው የመስቀል በዓል አብሮ ቆሞ ሲያከብር አየሁኝ በቴሌቪዥንና እንደዚህ አይነቱን ሰው ተከትሎ ሰላት መስገዱ ይበቃል ወይ ለዚህ መልስ ቢሰጡኝ። በዚህ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ያው ኢትዮጵያና ኤርትራ ውስጥ እንትን ነበረ ምንድነው ስሙ የክርስቲያኖች መስቀል ኢየሱስ ተሰቀለ ብለው የሚያከብሩት በዓል ነበረ። ሱብሃንአላህ በጣም ነው ያዘንኩት። እኔ አገሩንም እንትሩንም መጥቀስ አልፈልግም ግን ዕማማቸው ለብሰው የአንድ አገር ሙፍቲ የተባሉት ሰውዬ ቆመው መስቀል እንትን ኢማም ናቸው በጣም ነው እኔ ተሰማኝ በነገሩ። ግን ዘመዶቼ ደግሞ እንደዚህ አይነቱን ሸክ ተከትለው እንዲሰግዱ ስላልፈደኩኝ እስኪ ማ هو الحكم في الدين هذا يعني سبحان الله ድሮ ሰሃቦች ካፊሮችኛን የበታች ከኛ በታች ነበሩ አሁን የደረስንበት ደረጃ ይሄ በጣም ያ ጀማዓ والله በጣም እኛ ወዴት እየሄድን እንደሆነ እኔ በጣም ነው والله 3 ቀን እንቅልፍ አልተኛሁም በጣም ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም هذا هو مسيرنا ትናንት ሴቶች ሂጃብ ስንነጠቅ ነበር ዛሬ ደግሞ ቁጭ ብሎ መስቀል እንትን ማለት ከቻለ ነገ ደግሞ መስጊድ ሲከለከል አብሮ ሊያስከለክል ነው ማለት ነው። እኔ በጣም ነው የተሰማኝ ኡስታዝና ለዚህ ማ هو الحال ሱብሃንአላህና ኢንሻአላህ እስኪ መልስ እንትን ቢሰጡን ተከትሎ መስገዱ ስንት አይነቱን ኢማም ይበቃል ወይ ማይክ ፍሪ። እሺ እختና ነስሩላህ ያልሽው ነገር አንቺ ብቻ አይደለም ያየሽው ሁላችን ሁሉ ሰው ያያል ይሄ ነገር። ግን መልሱ ታቂያለሽ አሁን ከአምስት ደቂቃ ያልኩት ነገር እሱ ነው መልሱ። ምንድነው الشيخ الشعراوي ታቃላችሁ እናንተ ሁላችሁም الشيخ الشعراوي ትልቁ مفسر مصريው عند قال يالات عليك اهون يالكوات معناتنو كسو نو يسمحوات من عليه عند كريستيان ويم يهودي ويم كافر ويم مشرك ود اسلمنا سيغبا عليه ان اسلمناون اندي قبل ارغونا اسلمنا كتقبل بوالا شهاداون كتقبابلنا ود اسلمنا كغبا عند نغر اساوقوا عليه እኔ ከሱነ ወሰድኳት ከ20 አመት በፊት ነው ወሰድኳት ተቀመችኝ ወነቴ ነው እስካሁን ድረስ በእጅ ያሰለሙት 16 ሰዎች ደርሰዋል በሳውዲ አረቢያ 16 ሰዎች በእጅ ያስልመዋል እና ይሄን ነገር ሁሉ ግዜ እያንዳንዱ እላቸዋለሁ ምንድነው ያለው ሸኸ ሻዕራዊ يقول اخي تلوالله እና የኔ ወንድም አሁን እግርህ ወደ እስልምና አስገብተ ቢስሚላህ ብለሃል አሁን እስልምናው ለማወቅ ከፈለክ በአለም ያሉ እስላሞች አይተህ ይህ ነው እስልምና እንዳትል ትልቅ ስህተት ነው እና እስላሞቹ ሌሎች ናቸው እስላሙ ግን እስልምናው ተቀላላ እስልምናው ግን በዚህ በኪታብና በሱና ነው የሚገኘው ስለዚህ the real picture የእስልምና ለማየት ከፈለክ በቁርአኑ ነው የምታገኘው እንጂ አሁን እስላሞቹ ያሉበት ሁኔታ አይተህ ይህ ነው እስልምና ብለህ ፍርድ እንዳትሰጣለ ሱብሃንአላህ እኔ በጣም ገረመኝ ልክ ነው አሁን ያየሽው ኢማም ወላ ሙፍቲ ምናምን እንደዚህ እንዴ ይህ ሙፍቲ እኮ እንደዚህ ያደረገ እንግዲህ ይህ ነው እስልምና እንዳንል ማንኛው ሙፍቲ ሁን ቃዲ ሁን የፈለገውን ዓለም ይሁን እሱ የሚያደርገው ስራ ለኛ ትልቅ ምስክር አይደለም ትልቅ አርአያ አይደለም ሊሳሳት ይችላል እና እስልምናው የሚፈረደው በቁርአንና በሱና ነው እንጂ በግለሰብ አይደለም ይሄን መጀመሪያ ማወቅ አለብን ሁለተኛ ደግሞ ከሱ ተከትለን እንሰግዳለን አንድ ሰግድልም የምለው والله شوفوا نحن نصلي وراء فاسق علماءዎቹ በሙሉ እንዳሉት ፋሲቅ ከሆነ አንድ ሰው ሌላ ኢማም ካተገኘ በሱ መስገድ በሱ ተቀሱን ተከትለን ለመስገድ ይቻላል እንዴት ለምሳሌ ዚና የሚያደርግ ሰው ከሆነ አሁን ይህ ሰውየው ያደረገው ማዕሲያ ነው ኩፍር አይደለም መስቀል እንትን ሲደረግ እዛ ሄደ እንዴው ማንኛውም የክርስቲያን የይሁድ በዓል ካለ እዛ ሄደ መብሩክ ማለት መባረክ እንደዚህ ሃይማኖታችን መደገፍ ስለሆነ የተከለከለ ነው ይሄ ነገር ክልክል ነው በእስልምና አይደለም ማንኛውም የእስልምና ያልሆነ ሌላ ሃይማኖት እሱን ሄደ እንትን ማረጉ ክልክል ነው لكن كفروا على النلم ما كفر يا اخي هذا الانسان يصلي ويزكي ويؤمن بالله كاسلمنا والوطام امام هون اللي يسجد يشلال معصيه نو يدرغونا كذا بحالا بلبو است من دال اتاقم معصيانا تلك وانجل ادرغوال بلن نونجنوالن لكن بسو امام كونه نسجدالن انديوم كزي يبلطي يعني ود الشرك مياسغبا نغير كلا درغه حتى ወደ ሽርክ የሚያስገባ ነገር ካደረገም ጠይቀነው ልክ ነው ያኔ በሽርክ ገብቻለሁ ካላለ እንትን ለማርጋ ይችላል ስለዚህ ባጭሩ ለሳጥርልሽ ሰውየው በመስቀል ሆኖ እዛ ሆኖ በአሉ ያከበረ ሰው ሙሽሪክ ነው አንልም جميع العلماء حرموه لكن لم يقولوا هو كافر خارج من الملة ስለዚህ በሱ ተከትለ መስገዱ ምንም ነገር የለውም እስካል ከፈረ ድረስ ወደ ሽርክ ስካል ገባ ድረስ وحتى لم يتبرأ من الاسلام ولم يخرج من الاسلام ويدخل في النصارى او شيء امام هنا ليسجد الشلال لان جميع العلماء اتفقوا نحن ناتم بالفاسق والفاسق من دنو كسلمنا يالوطا كن عندان دونجلوت يمسرا معناتنو ان ايه نغير يهونال معناتنو والله نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه في ديننا ودنيانا وكل شيء ان شاء الله اشي عند طياقه بيتشان نشمرنا اشي يزاري درساتشن بزي يدمدمال ان دس يلي نبر اخي ابن حازم قال لي ايوالو ابن حازم بتام بتام بزي لاي انديوم زغيته نو يغباهو لاند ساعت تكل نو تفسير يسطهوتنا سله بنبياتشن غزي صلى الله عليه وسلم با ابو بكر بعمر بعثمان بعلي بمعاويه بعمر بن عبد العزيز النا بخلفاء الراشدين بصحابه بتابعين اول 100 قرن ولتنيا وقرن ثلاثنيا قرن ينبروا يسلمنا وبتنا يسلمنا كبر يسلمنا تلقنت بطام ما يدفر انبسا يهونو دين ينبروا اهون بقى لك اند دمت هونو تطلتوال انا بزيه لا ينبر القران يفسروا ينبركو جن زغيته يمطى يمسلنيا لني بيانس بيانس آيا وباستاوسه يعني يتبالو آيا باستاوسه يقول سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. مثلوا آية لأن سألت كل نون تنس الناقريق ويهود أن أخي ابن حزم دا سلمتك بزي لا يتنس جماري بتستان لبيا من أكاك آلات بتستان قاب زهر له الشي بله بتقبا بتقام دسي لنيال ينيقن بزيد دم الدمار وين بنت الحلال عند تياك بتأيكنا بزيد دم الدمار كذا ما يكون أخونا ابن حازم يستطال مالتنا. ونعم شيخ باب مكة يلوم مثلا إني برومو سفر لقات شو يلوم ساشو قالوا دمو بتقام ترو نبر ساشو تنش بيش أمروبت. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي على الهدى وسألكني على يهود من البرعف بلين أستاذ جزاك الله خيرا جزا. أنا عند جاك إمساي هون نصر الله بتنقرات شولاي عند نقر ما تكفر لقينو مكنياتهم سبحان الله بتلي باقراتهم بيتوبيا نصر الله يالتشو لكنا هولاتشنا ما يتنو عالقل እኔ ደግሞ እስከማውቀው ድረስ በእኛ ሀገር አንዳንድ ጊዜ በመንግስት ደረጃ ተጽዕኖ አለ። ለምሳሌ በፊት የነበሩት ኢማሞችም ይሆኑ መስጊድ አንዳንድ በዓል ትልልቅ በዓል በሚኖርበት ጊዜ የክርስቲያን መሪዎች ይመጡ ነበር። የኛም ደግሞ ሙስሊሞቹ በመንግስት ስለሚታዘዙ ይሄዱ ነበር። ያ ማለት ዲኑን ይደግፋሉ ማለት አይደለም፣ ግዴታ ስለነበር በተለይ በደርግ ጊዜ ከባድ ነበር። አሁን ለምሳሌ نعم أختي بنت الحلال أنت يالشونا نصر الله يالشو أي قاتش مولتهم عندنو بمجمرة درجة درقيتو وانجل مهانون يفلقوا النقر بمتاء كزي أي وطام يعني مسكال سيمتاء كرسوز يموتبت يتولدبت فاسقا منام سيمتاء الزاهرة ما كبرو وانجل مهانو الزهلاء أنكدم إن قرآننا سنة يالو نقرنو لكن سويو قن بقل سب سنة متى سويو تقدنو سنة لنقدي الزهلاي يعني وانجل مهنون أو كان يالن قن الله عفوي لو يهونال ثم تقدو سنة هنون فلاقوتو ين نقر حلال نو بلو الهدم يمي لو قداي لا الله نتو الله عفون دي لو ندزيك وانا عنتي بنت الحلال يالشو تقدو هيدو كونو والله كلنا دعانا رجلت هلن الله عفو دي لو الله سبحانه وتعالى اني غفر لتنا ودعاء من نار قلت جن وانجل مهون جن بقلص متاوك علبت نغرو هون نصر الله على شو يه نغر وانجل مهون نو متقلصو كذا بهلا دومو يعني اوقه كهده براسو فلاغت كهده جن وانجل ادلم وي كسو እንሰግዳለሁ ነው የሚለው ጥያቄው ትክክል ነው። ያንቺ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ኡነትሽ ነው ተገዶ ይሄዱ ነበር። ለዚህ ነው እንግዲህ ከስልምና አንደስወጣቸው በራሳቸው ቢሆንም ከስልምና አይወጡም። በራሳቸው ፍላጎታቸው ቢሄዱም ማዕሲያ ነው እንጂ ኩፍር አይደለም እንላለን። ኢንሻአላህ የሁለታችሁም ጥሩ ነው ያለው ነው የሚለው። አሁን ያኒ اخي ابن حازم ማይኩ ቢወስድና ትንሽ ወለ 5 ደቂቃ ነገሩ እንትን ቢለው بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير جزاء أستاذ ما شاء الله ما شاء الله أستاذ منكم بزوء المقر إن شاء الله أنا تمش من المقرات مقر أنا أستاذ أولا عندي فلق مطالب فرابيتو تنكفتو ولتنا أدمينوش أدمينوش عندنا جزي بچين بزي ساعت بزي بزي انتني يترجق ما يتاوي قصوش ومسي يقبو لينك يلقكونا عندو سايبر كافي نيني في اللاغوتي سايبر كافي ني سوونو كونيشن ياسغري لزانو انا عندان دغزي سو ምንድነው አፎን ሊንክ እየለቀቁ ነው ያሉት። በዛ ምክንያት ይመስለኛል እኔ አሁን ብቻ ሁለት ሰው ደርሶኛል። የኛ ጀማዓዎች እዚህ ውስጥ የሚገቡና እንትም የሚከታተሉት ጀማዓዎቻችን ባውስ ተደርጓልና አድሚኖች ጥንቃቄ እናድርግ፣ ባውስ ስናደርግ ጥንቃቄ እናድርግ። እኔ አንድ እህታችን እንደዛ ተደርጋ አሁን አይቻን ስቼላታል። እንደገና ደግሞ ሌላም ሰው እንደዛ ተባልኩኝና ኢንሻአላህ አድሚኖቻችን ወንድሞችና እህቶችን እንትን ስናደርግ ጥንቃቄ እያደረግን እና ጥንቃቄ እያደረግን ኢንሻአላህ ጥንቃቄ እያደረግን ባውስ እናደርግ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን። ጀዛከላሁ ኸይር ጀዛ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢንሻአላህ ኡስታዝ አቡ መሐመድ አንዴ ፕራይቬቱን ይክፈቱ። ቀዩን ያሱ ኡስታዝ፣ አንድ ጊዜ ቀዩን ያሱ። አዎ ምናልባት የምትፈልጉ ደግሞ እንትን ካላችሁም ተናገሩና አድርጉ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ ኡስታዝ አፎን። السلام عليكم. ما شاء الله بارك الله فيك استاذ، اكرمك الله وادك. اهلا بكم يا جماعه الخير. ديت ولاشتو ديت امشاشتو ياو سمعتوا الله انتون زغيتش مار لم يغباوت كمجمرى بدايه الدرس لاي ستاستمروا جمري سمعتوا الله بارك الله فيك بتام طرو درس نبر ጥሩ ተፍሲር ነበር። አላህ ይተቀበል الجميع وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. እንግዲህ ኡስታዝ ባስተማሩት ላይ ወደ ከሲር من اهل الكتاب ይሄ አያት ምናልባት ትልቅ መልእክት እንዳለው በስፋት ኡስታዝ ገልጸውታል። እኔ አሁን ስለ አያቱ ማንሳትና ስለ አያቱ ምንነት መግለጽ حياك الله ابو حسين መግለጽ ያው እንግዲህ እንትኑን ማጥፋት ይሆንብኛል፣ ግን እንዳሉት ሚዲያ ያቱን እንደነበረበት ገጽታ እንዲሁ ራኢል አልዑላ የመጀመሪያው መልካምና ብርቅ የነበረ ትውልድ እስልምና ጋር ተመስክ በነበረበት ጊዜ ዲኑ ጋር በተያዘበት ወቅት ምናልባት ቅድም ወንድማችን አቡ ሁዘይፋ ጥያቄ እና ወሳኝ ነገር እንዳለ አይቆረጣል። ዩኑስ ስም እንኳን ብትመርጡ ጥሩ ነበር። እንኳን ከስሙ ና እንግዲህ ወሳኝ የሆነ ነገር እንዳለ ያሳያል። ያ ትውልድ እዛ ደረጃ ላይ ኢብን ክብሩን የበላይነቱን ያጎናጸፈው ነገር አለ። የተገኘው ነገር ከባድ ነበር። የከፈሉት መስዋዕትነት ትልቅ ነበር። ለዚህ ዲን አሳልፎ የሰጡት ነገር ወይም ደግሞ ራሳቸውን፣ ሀብታቸውን፣ ቤተሰባቸውን፣ ሙሉ ማንነታቸውን ሐቂቀተን የምናያቸው ነገሮች አሉ። ሰይድና ቢላል ኢብኑ ረባህ ለቁል ሁ አላሁ አሐድ እጁን ሰጠ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰጠውን ደረጃ ታውቃላችሁ። ሰይድና ቢላል ኢብኑ ረባህ እንዲሁ በጥቁር ድንጋይ ደረቱ ላይ ተጫነበት ረዲየላሁ ዐንሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከአባው ጥቁር ላይ አዛን እንዲያዝልደው ፈቀደለት። ሰይድና ቢላል የሆነ ነገር እንዲደርሰው አላህ አደረገ። ኮቴውን ጀነት ላይ አሰማለት። ሐቂቃ ያኒ እንዲሁ እዕትዛዝ ነው። ለነዚህ ሰዎች ክብር ሐቅ መገለጫ የሚደርስባቸው መከራ የደረሱባቸው ችግር እነዚህ ሰዎች በጠላትነታቸው ሰዎችን ከእስልምናቸው ለማላቀቅ ከእስልምናቸው ለማውጣት ከእስልምናቸው መንገድ ለማሳት በሚያደርጓቸው ሙከራዎች ሁሉ ኪሳራ እንጂ የደረሰባቸው ውድቀት እንጂ የደረሰባቸው ሽንፈት እንጂ የደረሰባቸው የበላይነት አልነበረም። እዱ ከሙስሊሙ ጋር ነበር የነበረው። ይሄን ነው ሐቂቀተን የሚያሳየውና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በግልጽ ቃል ነው እንግዲህ ያወጀው። በግልጽ ቃል ነው ሙስሊሞች ሊኖራቸው የሚገባው ቅጽታ ሐቅን የበላይነት ለማድረግ የሚደረገው ጥረት ምን መሆን እንዳለበት ኡስታዝ ወላሂ ጀዛከላሁ ኸይር በጣም በብዙ ምሳሌዎች በጣም በብዙ መሰሎች ምናልባት እኛን ሊገቡ የሚችሉ ምሳሌዎች ሁሉ እያነሱ እንግዲህ የአገር ቤቱንም ምሳሌ የዑለማዎቹንም ምሳሌ የሰለፎቹንም ምሳሌ በትውልድ ላይ ያለፉትን ሁሉ ለእኛ አስተማሪ ናቸው ተብሎ የታሰቡትን ነገሮች ሁሉ ያስቀሩት ነገር የለም። ايهو نو انجدي قرآن بتككل ستردو بباهري وسفينو الذي نو انجدي عندو آياتنا البات ليوس دمشلون ساعت تملكتوت بتككل يتفسر سيمات من الباتينو نمحمد متول الشعراي قدم دتنا قرواتشو بسم الله الرحمن الرحيم نفسر صوص ساعتي فجباتشو نبر ايه انجدي قرآن معنا عندو آيات ሰዎችን መገንባት ይችላል ሰዎችን አምሮ መቅረጽና መለወጥ ይችላል ሰዎችን ከትክክል ማንነታቸው ጋር ማገናኘት ከተፈጠሩበት ዓላማና ሂደት ጋር ማስተዋወቅ ይችላል የሰው ልጅ ህይወት መስير ወዴትና ምን መሆን እንዳለበት እንዲወስኑም አቅጣጫ ይሰጣል በቁርአን ላይ ታሪካችን የሚያሳየን ያ ትውልድ በዚህ በመልካም ገጽታው ቁርአን ጋር በተገናኘበት ልባቸው ለቁርአን በከፈቱበት ጊዜ ቁርአን በርሃን ሆኖላቸው ሀያታቸውን ለውጦላቸው ስብናቸውን ገብቶላቸው ስልምናን የበላይ እንዲሆን ያደረጉበት ጥረትና የሰሩት ተግባር ስኪው መልቂያማ ሲመሰገንላቸው ጣላቶቻቸው ልብ ሲቃጠል ጣላቶቻቸው በተለያየነት መልኩ እነዛን ሰዎች ሁለት ሰው ነበሩ ብለው እስኪጠራጠሩ እስኪጠሉ እስኪመኙ ድረስ ብዙ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ይሄ የቁርአን ተአምር ነው ቁርአን በሰዎች ሀያት ውስጥ ማረፍ ከቻለ ሰው ይቀይራል እኔ ትንሽ ነገር እንዳሉት ኡስታዝም እንትን ላይ ስለሆኑ ማለት የምፈልገው ነገር አለ ከተነሱት ነገሮች አንጻር እንዲው አንድ ማየት ያለብን ገጽታ እንዳለ ይስማኛል እስቲ እንደው ራሳችንን ስንፈትሽ ሐቂቃ እስልምና ተመስኩ መሆናችን ዲናችን ጋር በትክክል መገናኘታችን ግዴታ ነው አንዳንድ ጊዜ ታሪካዊ ግዴታ ነው ታሪካዊ ግዴታ ነው አንድ እንግዲህ ኢማናዊም ግዴታ ከመሆኑ ጋር ታሪካዊም ግዴታ ነው ለምን ታሪክን ስትመለከቱት የነበረው ገጽታ ከእስላም ውጭ ብቻኛ መፍትሄ እንደሌለ ከዚህ ቁርአን ውጭ ሰው ልጆች ብርሃንና ምንም አይነት ዋጋ እንደሌላቸው ያሳያል እስቲ አስቧቸው አረቦችን ተመልከቷቸው ያዘላን ማህበረሰብ ያወራዳ ማህበረሰብ ምንም ታሪክ ውስጥ ያልተመዘገቡ ወይ በስልጣኔ የላቸው ወይ በእውቀት የላቸው ወይ ደግሞ እንደሩም የሚታወቁበት ታሪክ አልነበራቸው እንደ ቻይናና እንደ ፋርስ የሚታወቁበት ስልጣኔ አልነበራቸው ከምንም ውስጥ አልነበሩበትም በጣም የጨለማ ጨለማ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው አንድ ሰው ለአንድ ሰው ሲባል ሰዎች የሚገደሉበት ነው በክር የሚባሉት ወሰብ አንዲት ግመል ተጣልተው 40 አመት ተዋግተዋል እንግዲህ ምን አይነት ጃሂልያ ውስጥ እንደነበሩ አስቡት ምን አይነት ضلالና ጥመት ውስጥ እንዳለፉ ተመልከቱት በአንዲት ናቅ በአንዲት ግመል ተጣልተው 40 አመት የተዋጉ ሰዎች ናቸው ያቡዱን አልሐጀር ወሽጀር ዲንጋውን ያመልኩ ነበር እንጨቱን ይገዙት ነበር ያኒ ሀያታቸው ሁሉ ተበላሸ ነው የተሰማችሁ ነው አይኹት ለማን ሰሙኝ ያላችሁ አይደለም ሰማለሁ ባረከላሁ ፊክ እና እንዲሁ ድንጋውን ይገዛሉ እንጨቱን ይገዛሉ እንግዲህ እስትህሳን አምሮ ያገኙትን ድንጋ ጌታ ያደርጉታል ከዛ የተሻለ ድንጋ ሲያገኙ ያንንም ጌታ ይገዙታል ደሞ ሌላ እንጨት ሲያገኙ እንጨት ያደርጉታል እነ ሰይድና ዑመርን የመሰለ አቅል ተመልከቱት አይኹት ኢማን ሰይድና ዑመር ከሚናገሯቸው ነገሮች ቅድም ስለ ዑመር ምን ሲባል እንደነበር ሰምታችኋል አይደለም ኡስታዝ ሲናገሩ ምን ነበር የሚያደርጉት ተምር በጃችን ሐላዋ የሚበሉትን ጣፋጭ ምግብ ጌታ ይሰሩበት ነበር ጌታ ሰርተው ያመልኩታል ይሰግዱለታል ሲርባቸው ደሞ ቆርጠው ይበሉ ተብል ኡጃብ ነበር ወለት ዑመር እንደሆነ ይፈጽማል ሲባል አቅል ያለው ሰው ይቀበላል የሚታሰብ ነገር እኮ አይደለም ዑመርን ያክል ጭንቅላት ዑመርን ያክል አይነት ስምዕና በዚህ አይነት ገጽታ በዚህ አይነት መርሐላ ውስጥ ያለው ፍናቸው ተብሎ ቢባል ዑመርን ያክል ሰው ልጃቸውን ቀብሯል ከነ ህይወቱ አመረት ውስጥ ከተዋል ተብሎ ቢባል غريب ነው የሚገርም ነገር ነው አይታመንም ግራ ይገባል እነዚህ ሰዎች ነበር እንግዲህ በዛ አይነት ሀያት ውስጥ መርሐላ ውስጥ ያለፉት ምን ጋር ከመገናኘታቸው ቁርአን ጋር ከመገናኘታቸው እስላም ጋር ከመተዋወቃቸው በፊት የነበራቸው ገጽታ ከምን ይጣጣል የሰው ደም ረካሽ ነው እንደ ተራ ነገር የሚታይበት አስተሳሰብ ነው ሴት ልጅ ከነ ህይወቷ ይቀብራሉ እንደው በየትኛው ጭካኔ ታሪክ ውስጥ ታውቃላችሁ ብዙ ጭካኔዎች ሰምተናል እኮ አይደለም አባት ልጁን ገደለ እናት ልጇን ገደለች ምናምን አደረገች ምናምን ሲባል ከነ ህይወቷ የቀበረ ሰው ሰምታችኋል ቢጣና በጥይት ይመታል ቢጣና በሰይፍ ይቆርጣል ቢጣና አንቆ ይገላል ከነ ህይወቷ ልጅን የሚቀብር ማህበረሰብ እኮ የአረቢያን ማህበረሰብ ብቻ ነው በታሪክ ላይ ይታወቃል የዛ አይነት ጥሜት የዛ አይነት የተዘጋልብ በዛ አረቦች ልብ ውስጥ ብቻ ነው የተስተናከደው እስከዛ ደረጃ درس ነበር አንድ ጊዜ ረሱል አሚን ሰለላም አንድ ሰው መጣና ምን አላችሁ ያ ረሱላህ አላችሁ እኔ እስልምናን ከመቀበል በፊት 6 ሴት ልጆችን ከነ ህይወታቸው ቀብር ያለው አላችሁ የመጨረሻው 6ኛው ልጅ የሁለት አመት ተኩል ልጅ ነበረች አላችሁ ለቀብራት ወደ ከቤት 3 ዳት እናቲቱን በጣም አለቀሰችብኝ ይባክችን ይቀርችን አንዲት ልጅን እንኳን ተወልያለች ስታለቅስ ቢኔ ለቀብራት አይደለም ገባለው ውስዳትና እንዲው ላጫውታት ነው አለኛለች ግዳውስ ጥሩ ልብስ አልብሻት ሲለይ መርሐባ አለችና ለበሰችለት እናት ልጅውን ስትሰጣት እየሰጋች እናትነት ልብ እየነገራት ውስጧ እየተሰማት እየተጨነቀችን በዋን ያፈሰሰች አደራህን ቃልህን እንዳትጣጥ ቃል ኪዳንህን እንዳትበላ እችን አንዲት የቀረች ልጅ እንኳን ተውልኝ ያለች ያለቀሰች ያ ሁሉ ሳይሰማው ወስዶ ቀብር ቆፍሮ ጉድጓድ ውስጥ አስገባት። ሁለት አመት ተኩል ህፃን ልጅ የምታመር ልጅ ህፃን ልጅ ሴት ልጅ ያለቀሰች ታያለች አባትን አባት አፈር ልጭንባት እንደወሰነ ስታረጋግጥ ያቺ ትንሽ ምስኪን ልጅ ምንድን ነበር ያደረገችው? ያ አባታ ضيئت الامانه ነበር ያለችው። አባቴ ቃል ኪዳንህን በላህ ቃልህን አጠፍክ ቃልህን አጥፈህ እኔን ቀበርክ ስትለው ይህ ቃል እንኳን ሳያሳዝነው አፈሩን ደፈነባት። አነቡም ባቸው አለቀሱ። እንደው ትንሽ እንኳን ረህማን ነበርህም ማለት ረሱልላህ والله لو كان الاسلام يجب ما قبله لو ما كان الاسلام يحدم ما قبله اسلمنا يالفن ونجل يمات يالفن ونجل يقر يمياس بالدين نو انجي والله اهون نبر انغتن بسيف مقورطو على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عينت سونه من عينت غودنه يعني انسان بزي عينت شكاني بزي عينت حيل بزي عينت طلاچا سخافه يتستناغدبت محبرسبن يالفو عربيان محبرس دي يموتي يبلو بكت يتتغزو يعني عينت يطفات محبرسب مست ينور محبرسب اسلمنا مدى القران بسوش لبوست عرفه يا محبرسب تلوط يميغرم سبنا تقرص بزينا يتورلو محبرسب زموت عند تلك وانجيل تقطربت محبرسب هنا اخلاقاتهم تغير القران متانا قدام اندالكواچ عمر يعني لجاچون كنيو تكبروا عمر سلامن يتشنقوا جمر لو اقلت البغله في العراق لاصحى امام الله عندت بقلو العراق لا اغرا منجد سايمتشات بتتسبر الله في يتيقالو يالو يالقسو جمر يسيدنا عمر في تقدمت انا بذات غنچاچو لا هولت تقو خط الاسودين نبره شنقت نو يا اخرا سغاتنا فرحات نو عمر زين السنا عندت القران ايات سمتو نو 390 ديجري مباشره تلوطوا طاح ما انزلنا عليك القران لتشقى له حلاوه وله طلاوه للدين سرق المننتن ينقفقفال هيوتن يلوطال يا الله قال نو ليس كلام من البشر يسيدنا عمر يعني چكاي نبيون ليت كقل ينغلاچو ينبروا سو سبنا قيرنا بمدر لا يرهره جغنا يدي اسلمنا لا يزو كمرسوچو سيدنا عمر ناتشو عدل شجاعه رحمه بجننت بفته بزنت على من يمروا تحلق مدي نبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زين السبنا تفطر عربيان مدر مدر لا يالو تاريخوچ كله بالعربيا تزغبو مقدسات الاراد المسلمين يمدر تحلق يتكبروا بتاوچ عربيان مدر لا تستناغدو مكه مدينه مسجد الاقصى قران بالعربوش قنقوا ورده يتاريخ حضاره يسلطاني منش عربيان مدر خنا يا زلال ينبره محبرسب يا بزين الضلال الناتميت وسط ينبره محبرسب قران متانا نزان شخصيه وش قير بيوت لا يتكبروا حزبوش ادرج بمدر لا كمانن بلاي تسمينت يالاچو بوتا يالاچو سوچ ديونو ادرج كما يقول الشاعر الاسلام ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضاح جدود خالدين وسطرنا صحائف من دياء فما نسي الزمان ولا نسينا አችን ምድር ለብዙ ጊዜ መርቷታል የኛ ጀዶች የኛ አባው መልካም ትሉዶች يعني وسطرنا صحائف من ضياء كبرحان የሆነ ታሪክ ደሞ አስመዝግበናል ሙስሊሞች የጨለማ ታሪክ የላቸውም ዳርክ ኤጅ አላለፈባቸውም ዛሬ ሰልጥነናል እዚህ ደርሰናል እንደሚሉት ምዕራባያኖች አለ ተማንስ የዘመን ወላ ነሲና ጊዜውን ማይረሳውም እኛም ማንረሳውም ይሉ ነበር ረህመቱላህ አለይ እና ይሄን ያመጣው ይሄንን ስብና የፈጠረው ይሄንን ተጨባጭ አመጣው ማን ነው ሀዘል ቁርአን ይሄ ቁርአን ስለዚህ ቁርአን ጋር በትክክል መገናኘት ከቻል والله ሐሉ እንዳልኳችሁ ወደ ቁርአን መመለስ ነው ቁርአን ጋር መመለስ ምንችል ያ ታሪክ የተፈጠረው ያ ታሪክ የመጣው ያ ትውልድ የተቀየረ በዚህ በቁርአን ብቻ ነው ከዛ ከነበረበት 390 ዲግሪ ተለውጦ ለዓለም ብርሃን ያሰፈነ ትውልድ የመጣው ከዚህ ቁርአን ከየትም አይደለም የተገኘ ቁርአን ጋር ተገናኙ اخلاق መጣ ስነ ምግባር ተለወጠ የህይወት አቅጣጫ ተቀየረ ለሰው ዘር ትልቅ ፍትህን ያሰፈኑ ሰላምን ያረጋገጡ ካፊሩም ፋጅሩም ፋሲቁም ሁሉ አድልና ፍትህ ያገኘው በሰው ልጆች በእስልምና በቁርአን አስተዳደር ስርዓት ውስጥ የሸሪዓ ህግ የሰው ልጆች ህይወት መመሪያ ሆኖ ባንደፈበት ጊዜ ነበር ቅድም እንዳልኳችሁ ዚና የተስፋፋበት ማህበረሰብ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሆኖ ከመቀስቀሳቸው በፊት ያኒ በየመካ ጎዳናዎች ላይ ራየተል ሁምራ يعني ቀያይ ጨርቆች ይታዩ ነበር በመካ ጎዳናዎች ላይ የዝሙት ቤት ምልክት የነበሩ ቀያይ ጨርቆችን ተነጠሉ ነበር ነብዩ ነብዩ ነው ተነጠው የሰው ልጅን በቁርአን ስነ ምግባር ቀርጸው ባለፉበት ጊዜ ነብዩ እስካለፉባቸው ኡመውዮች እስከገዙበት 100 ዓመት ታሪክ ውስጥ ዝሙት ሰርተው የተገደሉት ሰዎች 6 ሰዎች ብቻ ነበሩ በ100 ዓመት ታሪክ ውስጥ 100 ዝሙተኛ ብቻ ነበር የተገደሉ አስውጥ ኢኽወተል ኢማን ወአኽዋት غريب ነገር ነው ዛሬ አንድ ከተማ ላይ በዛሬው ዕለት የምትፈጸመው ወንጀል ዚና መቁጠር ቢቻል ዝሙተኛ እርምጃ ይወሰድ ቢባል ምን ያህሉን ቁጥሩን እንዘልቀዋለን ብላችሁ ታስባላችሁ ይላል እኔ እዚህ ደሴ ከተማ ላይ አዲስ አበባ ላይ የሚሰራውን ተግባር ብንመለከተው ያኔ መቆጠር የሚችል አይደለም ሰርቀው በመቶ ዓመት ታሪክ ውስጥ ሰርቀው እጃቸው ላይ የተቆረጡ ሰዎች 4 ሰዎች ብቻ ናቸው እህቶች ወንድሞች ምን ፈጠረ ቁርአን ሰዎች ለወጠ የሰው ልጅ ልብ ገዛ የሰው ልጅ ልብ አስተካከለ ይሄ ነው ለዚህ እኮ ነው ቀደም በተደጋጋሚ እንደሚነገረው 13 ዓመት ምሳስ ለመካ ላይ ሲለፉ 156 ሰው ነው ያመነው ግን የሰው ልብ ነው የተቀየረው ሰው ልጅ ውስጥ ጣዖት ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የለወጡት ያስተካከሉት ያን ተጨባጭ ነው የፈጠሩት በምን በቁርአን ገለጡት ይኸዋል ያ ትውልድ ከተገነባ በኋላ ወዴት ይመለሳል ገንዘቡን ጣለ ሀያቱን ረሳ ቤተሰቡን ዘነጋ حمم غمم اخره هنا فلاغوتم دستاوم اخران يجنتني الله نو جيتا ماغنيت بتشا هنا لذي سيبال كله نجر كفروا قران يزين الشخصياتين فطر يزين السبناوتين فطر ابو بكر سيسمو سوا يمسلم يعني هي في الجسم طول القامه رزم مقتل يالو غلسب ناتشو نجر كن ابو بكر كتنسو حق الله ابو بكر كتنسو دل الله ابو بكر كتنسو يسلمنا يبلايت الله لسو زر برحن هنا انفو لذي سوتش ገንዘባቸው ንብረታቸው ቤተሰባቸው ሀያታቸው ለእስላም ተሰጠ ለምን ቁርአንን ፈለጉ አላህ በቁርአን ላይ የገለጸላቸው ነገር አለ አላህ ዘንድ የሚፈልጉት ነገር አለ ያአላህን ውዴታ ይፈልጋሉ ይሄንን ተጨባጭ ፈጠረና አቡበከር አይነት ሸክስያ የተገኘበት በዚህ በቁርአን ነው ሌላ በምንም አይደለም እህቶች ወንድሞች ايه قران كما قرأت بتشالو لذي القران نرداو قران تفسيرو نغنزبو قران ملكتو نرداو والله يا سفرر والله يا سازنا عند ملكتاي هنا ملكت مننتون سنغنزبو مننتون سنرداو مننتون سنناوقو لا الله سبحانه وتعالى لسوزر يوردو نغبنغس يمننتو سايغبان انا سايغنزبن مالف كزي بلاي ودقت ينورال بلاصو تاسبالاچو متداداري ادمون يماك عند ماحبرسب يوردلتن ممريا يماك عند حزب قدنا ايه غريب نكرنا لذين انقدي ايه نو انقدي حقيقه الله جزاكم كفراتكم استاذ بارك الله فيك اكرمك الله واذك افدت واجدت حقيقه قران حياتني لوطال قران يسو لجوج لب يانكاكران لذين الله افي قلوبهم مرض لبوچاچو تامم لبوچاچو تقفر تقلف لبوچاچو تامم ايه قران يعني ترارن ماقلط ميشل قال نو دينغان يانكر قال نو دينغا مشك ميشلو قال نو ايه لب من ياهل بيدرق نو من ياهل بيبرتا نو يهنن قران تشكمو تنش انكون من لوط يالشالبت تچباچ تفطر ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ህቶች ወንድሞች ይስማ ይሄን ቁርአን እንውቅ በታሪካችን ላይ የቁርአን አያት አንዲት የቁርአን አያት ልቦቻቸውን የለወጠቻቸው ሰዎች አሉ። አሊ ፉዳይል ኢብኑ ዒያድ የሚባል ወጣት የፉዳይል ኢብኑ ዒያድ ልጅ አቢዱ የሳሊሁ ልጅ አባቱ ቁርአን እየቀራ አንድ የጀሃነምን አያት የአኽራን የሚያመላክት የቁርአን አያት ሲቀራ ራሱን ስቶ ኮፊን ታርጎን የወደቀው መስጊድ ላይ መስጊድ ላይ ጀማዓ ላይ አባትየው ደንግጦ ሶላቱን ቶሎ ጨርሶ አሳጥሮ ልጁ ላይ ውሃ ሲረጩበት ልጁ ህይወቱ አልፎ ነበር የተገኘው ቁርአን ገደለው ሩሁን አወጣው ሱብሃንአላህ ይሄ ምን አይነት ነገር ነው ትላላችሁ ኢኽዋን አንድ ቁርአን አያት ልብን ሲያቆ ቀደም ሲናገሩ ነበር ኡስታዝ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ናራን ተለዛ የሚለውን አያት እየቀሩ አፋቸው የተያዘ አፋቸው የተለጎመ አልቻሉም ያችሉ ጓሚ ሆነች ሰዓት አሁንም ይደግሙታል ቁርአን አያቱን ማለፍ አልቻሉም እንዲሁ ቆመው ለይሉ ሊነጋ ሆነ መደጋገም ብቻ ሆነ ያንቃቸዋል ያስለቅሳቸዋል ይይዛቸዋል ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ሶላቱን ቁርአኑን አቆመው ዘረይ ሶላቱን ጨርሶ መነሳት ነበር የነበረባችሁ አንዲት አያት ነብዩ ሰለላም በአንድ አያት ለይቱን ቆመው አድረዋል ብሏል እናታችን አይሻ ያናክራን ይሄንን አእምሮ የሚያናግድ ዲን ነው ቁርአኑ የአላህ መልእክት ነው ስለዚህ ነው ኢኽወተ ኢማን ወአኽዋት ለናውቀው ለነረዳው ለነገነዘበው ግድ ነው ይሄ ሪሳለተ ሰማዊ ሰማይ ሆነ መልእክቱ የአላህ ቃል ነውና ሀያትን ይለውጣል ሰዎችን ፈጥሯል እኔ እናንተን መፍጠር ይችላል እኔ እናንችን መፍጠር ይችላል የኛንም ስብእና መቀየር ይችላል ከኛ ችግር ከለለ በስተቀር ውስጣችን አሁንም ደርቋል ከድንጋይ በላይ ሆኗል الله سبحانه وتعالى نزان بالقران لا يامنوتن قران يمردوتن سوچ قران غير يمغنايوتن سوچ اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا عندي قران ايات سينببلاچو ادنم سيترغوملاچو القران ايات يتنببه سيسموت ايماناچو يجمرال الله سبحانه وتعالى ايماناچو يادغ يمطال ايماناچو يجمرى يمطال كنبروبت مرحله يادغو يمطالو لمن ايمان ملك الذي نبر سيدنا عمر بن الخطاب من يبر نبر عندن تعلق القران عالم يهونون صحابه يزو اجلس بينا يا عبي مؤمن الساعه سيكوت بلنا تنش ايات قرالن تفسيرو نغرن دو ايماناتنا انكون نجمرنا ادسو يونه برتي الله ايو لم يفطروا بزهنه نسانو حياه ميقير مرحله من لوت ميشلو بزي قران بتش اسلهونه يا اخوت الايمان نرجع الى هذه الكتاب ودزي تلك مصحف للمنس ودزي تلك ملكوتاي ملك ود الله قال لنا متاك ديلالنا እህት ወንድሞቼ ከቁርአን ጋር ለመገኘናኘታችን ህይወታችንን አበላሽቶታል አቅጣጫችንን አጥፍቶታል ወዴት እንደምንሄድ ምን እንደምንፈልግ እንኳን እንዳመስን አድርጎናልና ኢንሻአላህ ሁላችሁም ይህን ቁርአን የሚሰጠውን ትምርት የሚሰጠውን ተፍሲር በመረዳትና በመገንዘብ ያንስ ወደ ሀታችን ለማምጣት ጥረት እንድናደርግበት ነው አደራምለው ጀዛከላህ ኸይር ኡስታዝ አረዘምኩ ተባረከላህ ፊክ የሚሉት ነገር ካለ ወደ ኡስታዝ መልሳለሁ أفضلين بارك الله فيك أكرمك الله وأدك أستاذ علو أستاذ علو إن شاء الله أستاذ مايك فريرك الله مايك فري أستاذ جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه الخير እንደምናችሁ استاذ برايفت سوغا مسلمي لذا انه ما يتلازوت جزاك الله خير الجزاء استاذنا ابن حازم الله يجمرله الله يودده وندمي تمسيا ومتشي مسلك አይደለም ما شاء الله الله يجمرله نيام بسمانه من نسرابت سوت الله يدرك ان شاء الله سبحان الله እና ኢንሻአላህ ያ ጀማዓ ተኸሪ አምጥት ነገር ካለ ሲጂ ያወጣችሁ እንግዲህ ጥያቄን ካላችሁ ጥያቄያችሁን አቀርቡ ያው እኔ ማይቻስኩት ባዶ እንደሆነ ቢየ ነው ማይታችን ኡስታዝ ከመለሱ ድረስ ቢየ ነው ኡስታዝ አቡ መሐመድ ያ ይቻላል ጥያቄያችሁን እንግዲህ ኡስታዝ ኢብኑ ሐዝም አለ እንዲሁም ደግሞ ኡስታዛችን አቡ መሐመድ ማለት እንግዲህ እጃዎች ቢተር ሐላል ማይ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله እንደሚሰማነው السلام عليكم اوكي استاذ ابن حزم ان شاء الله ጥያቄ መጠየቅ ይችላልው አንተንም ላስፈቅድ እንደገና اوكي የኔ ጥያቄ ሰላትን በሚመለከት ነው ኢንሻአላህ ከዛሬ ከተማር ነው ወጣ ይላል መሰለኝ ግን አፉ በለኝ ልጠይቅ ያው ምንም ማንንም ከሌለ ብዬ ነው እጅ ያወጣሁት እና ሰላትን ኦኬ አላህ በጀነት ይበሽር ኢንሻአላህ በቀደም ሲያስተምሩ አንድ ኡስታዛችን መስጊድ ውስጥ ጫጫታና ህፃናቶች የሚንጫጩበት ሴቶች ወሬ ብዛት የሚያበዙበት መስጊድ ከሆነ አለም ሄዱ ይመረጣል ሲሉ ሰማሁኝ እዚ ደርስ ላይ ማለት ነው እና እኔ ባብዛኛው በተለይ በዚህ በውጭ ሀገር በአውሮፓ በመናምን ህፃናት ቤት መተው ስለማትችል ብዙ እናቶች ህፃናቶቻቸውን ይዘው ነው የሚሄዱት መስጊድ ውስጥና ስነ ስርዓት የለውም በቃ ልጆቹ ሲሯሯጡ ከፊት ከዛ ከዚህ እንደገና አብዛኛው መስጊድን ያሁን እዚ ጣላን ውስጥ ያጋጠመኝ የወንድና የሴቱ ጎን ለጎን ነው አብዛኛውን የሚሰግዱት ወንዶቹ ባንድ በኩል እየሰገዱ ወደ ኋላን ካም ብዙ የራቀ አይደለም እና በመሐልም መጋረጃ የለም ወይም ለምን እንደማይከለክሉ አይገባኝም ሌላ የሴቶች መስገጃም ይያለ ሴቶቹ እዛ ይሰግዳሉና እኔ ከስራም አንጻር በአብዛኛው እዛ ሄደህ ብዙ ነገር ሴቶቹ ወሬ ነው በብዛት የሚያወሩት እና ያንን ይያልኩኝ ብዙ ጊዜ አልሄድም መስጂድ ያው ጁማዓ ኢንሻአላህ ለጀማዓ ሰላት ይያልኩኝ ያው ጊዜ ሲኖረኝ ሄዳለሁ እንጂ ስራዬ ብዬ መስጂድ ልስገድ ብዬ አልሄድም ይሄንን ነገር በመጥላት ማለት ነው እና የኔ አለመሄድ ይሄንን ጥላቻ አለመሄዴ ምንድነው ማለት ችግር አለ ወይ በኔ ላይ መስጊድ ሄጅ አለ መስጊድ ለነገሩ ለሴት ልጅ የበለጠው ከቤቷም ጓዳ ውስጥ መስገድ የሚል ሐዲስ ኢንሻአላህ ሰምቻለሁኝና ይሄ ነገር መስጊድ ውስጥ እንዲህ አይነት እንትን ችግር ካለ ባልሄድ ምን ችግር አለው ነው አንደኛው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አላሁመ ሰለ ሰለም አለ ሰይድና ሁለተኛው ጥያቄ ጠፋኝ ሶስተኛው ልጠይቅ አፉ በሉኝ ሶስተኛው ጥያቄ ኡስታዝ እኔ ወላሂ ለራሴ የራሴ ችግር ነው ዱዓ እንድታረግልኝ ነው የምጠይቀው እሱ ምንድነው ሰላት ስሰግድ ድምጼን ከፍ አድርጌ ምቀራ ከሆነ በትክክል ሰግዳለሁ ድምጼን አጥፍቼ በውስጥ በልቤ እየቀራሁ ምሰግድ ከሆነ ግን ሱብሃንአላህ ወላሂ ብዙ ጊዜ እሳሳታለሁ ወይ አንድ ስጁድ ረሳለሁ ወይም እጨምራለሁ እና ሱብሃንአላህ ይሄ ነገር በጣም ያስቸግረኛልና ኡስታዝ ምንድነው ማደርገው ይሄንን ለማስተካከል ድምጼን ከፍ አድርጌ ከቀራሁኝ ስለምሰማው ነው ራሴ በትክክል ሰግዳለሁ ማለት ነው ግን ድምጼን አጥፍቼ ስቀራ ወላሂ እሳሳታለሁኝና እንደው ዱዓም አርግልኝ ምንድነው ችግሩ ይሄንንስ እንዴት ነው ማስተካከለው እንግዲህ ሶስተኛው ጥያቄ ኢንሻአላህ ትዝ ሲለኝ ጠይቃለሁ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابشريتاكم بارك الله فيك يا اخته جزاك الله خير اهتاچين نسچ مجمره طياقي لاني يا استاذ ابو محمد يا ابو ديك ترسي نورال بيه نو انت من قدام يا قوم كوت جزاك الله خير الحمد لله عند بمسر بمجمرياو لا ينساشو يسيتوچ مسجد لا ينا يديوش تن صربشا بالو ونجر لا ناتاچن عائشه رضي الله عنها الله سراچو يدلاچونا نبيو صلوات الله عليه وسلم كنبيو صلى الله عليه وسلم بحالا سيتوچ يامطوتن مسجد لا بمهيد يامطوتن بدعا بيعقو وين بيعيو نورو سيت لج مسجد انداتي ديكلكلو نبر ابو ناتاچن عائشه رضي الله عنها بساچو زمن معناتنا ይዲያው ነገር የዘመኑ ርቀትና ጋፕም ተመልከቱት ያለ ማለት ግን ነብይ ሰለላም الله سبحانه وتعالى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ينادى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله نو سيتوچ مسجد اندا يهدو اندا يكلكلو نبيو عزوال مهير مبتاچلو بشرك لا اختل انا مهير يشلالو صلاه اللي سجدوا تفقدوا لاچوال بجماعه مساتف نيشلو دي برتاتو انا ساقوت አይደለም الرسول الامين صلى الله عليه وسلم يفقدوا تين يردوتان እንግዲህ ምንድነው እንዳልሽውን ያሁን ይሄ ሴትና ህፃናት ወይ በዛበት መስጊድ ላይ ያለመገኘቱ እና የሚባለው ነገር ላይ እንደውም በሌላ አክስ በተቃላኒ ወያክ ኢንሻአላህ ወስነይ ኦኬ ደና ነኝ አኺ ፍላ ቀላል ነው ጉንፋን ነገር ነው እንጂ ቀላል ነው ዝም ብሎ እንጂ ተሽሎኛል አልহামዱሊላህ ባረከላሁ ፊክ ሽበር ጀዛኩላህ ኸይር ወያኪ ወፍታ አክረመከላህ እና ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሶላት ላይ ሲሰግዱ የህፃን ልጅ ለቅሶ ከሰሙ ሶላትን ያሳጠሩት ነበር ይላሉ ለምንድነው ሴቶችን ለማበረታታት መስጊድ እንዲመጡ ወይም ልጆቻቸው አዛ ያረጉና መስጊድ በጠበጡ ይባልና በዛ ምክንያት ሁለተኛን መጣን ብለው እንዳይሰጉና እንዳይጨነቁ ሴቶችን ለማበረታታት ሲሉ ሶላትን ያሳጥሩት ነበር ይሄ እንግዲህ ረህመተ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብያችን ረህማ የነበረበት ሁኔታ ነውና መምጣታቸው የተጠላ አይደለም ህፃናቶች መስጊድ መግባታቸው የተጠላ አይደለም ሐቂቀተን በእኛ አስተሳሰብ ላይ ካልሆነ በስተቀር ህፃናት መስጊድ እንዳይገቡና ወደ መስጊድ እንዳይጠጉ ማድረግ አግባብም አይደለም ከልጅነታቸው መስጊድ እንዲያፈቁ መስጊድ እንዲወዱ ነው ይረብሹም ይጫወቱም ይለፍፉም ለብዩ ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸው ተሸክመው ሶላት ሰግደው አልነበረ እንደምታቋቸው ብዙ ታሪኮች እኮ አለቶች ወንድሞች ነብዩ አንድ ጊዜ ሰሃባዎች ምን እስኪጠረጥሩ ድረስ ሰሃባዎች መሬት ላይ እኮ ተደፍተው እስከቀሩ ረሱላህ ካሁን ይነሳሉ ካሁን ይነሳሉ ረጅም ሰዓት ቆዩ ሶላት ሲጨርሱ ሰሃባዎች ጠየቁ ያ ረሱላህ ረጅም ሰዓት ቆየ ምን አዲስ የተፈጠረ ነገር አለ ምን ወህይ መጣ ሲሏቸው አይደለም ልጄ ዘይነብ ከላይ ላይ ሆና እየተጫወተች ነበር ሶላት ላይ እየተጫወተች ስለነበር እንዳላና ጥባት ጫዋታዋን እንዳላና ቋ እንዳላቋረጣት ብዬ እሷ እስክትጨርስ እየጠበቅኩ ነው ነበር አውት ረሱላህ ሰለላም ሐሰንና ሁሴንን በሽኮኮ ተሸክመዋቸው ረሱላህ ሰለላም ሶላት ይሰግዱ ነበር ልክ በሶላት መካከል ምን ያረጉ ነበር ነብዩ ሽኮኮቸውን ስተው ስጁድ ሩቁ ሲያደርጉ ምህራቡ ላይ ያስቀምጧቸዋል ሲነሱ እንደገና ተሸክመዋቸው ይነሳሉና ይሄ ልጆቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ልጆች ከልጅነታቸው የሶላት ፍቅር እንዲያድርባቸው ነብዩ ሰለላም ባንድ ወቅት ኹጥባ እየቆጠቡ ነው አይደል ሐሰንና ሁሴን መስጊድ ሲገቡ ተመለከቷቸው ኹጥባን አቋርጠው ኮሌጅም አኩጣ ያወረዱት አቋርጠው ወርደው ሂደው ሰውን ሁሉ አልፈው ሂደው እነዛ ልጆች ሐሰንና ሁሴንን ስመው ተመልሰው ወደ ኹጥባቸው ወጡ انما اموالكم واولادكم فتنه لكم ليلون ايات قروا الذين ولت لجوجين ساياچو አልቻልኩ محبهو نا بقى تمركتو انجدي لمساو لي وردوت لجوجياچون خطبه اقوارطو معناته مندين هي تشجيع نو يبلط معبرتاتات انجي اندي يتطلا يتفلهى نغر ادلمنا لجوج مسكين ممطات يتطلا ادلم شرعان لجوج انداي متو مكلكلم ماغباب ايدلم لجوجينم ماغباب ماسوطات مبارر حالا غبا وطا مبالم شرعان ادلم لج لج نو መስጊድ ላይ ጨዋታል ይጨዋታሉ እየተጫወቱ መስጊድን ያፍቁሩት እየተጫወተ መስጊድን ይልመዱት እየተጫወተ መስጊድን ይነጉበት والله መስጊድ ላይ ያደገ ልጅ መቼም ቢሆን ከመስጊድ አይጠፋም መቼም ቢሆን መስጊድ መመረሱ አይቀርም መስጊድ ነውና አስሉ ወደ አስሉ ይመለሳል ከመስጊድ የራቀ ልጅ ግን መመለሻው በጣም ከባድ ነው እኛ ሀያታችን መስጊድ ላይ ያና ያደግነው ከልጅነታችን በቃ መስጊድ ነው ያደግነው ተሰልፈን ምን ሄደው መስጊድ ነው ወጥተናል ቀረነው ተመልሰን መስጊድ ገብተናል ስለዚህ ይሄ ምናልባት እንግዲህ ከበናንጻር ኡስታዝ እንዳቀረቡት ባላቅም ልጆችን መስጊድ እንዲልቁ ከመስጊድ ጋር በተያያዘ መልኩ እንዳይገናኙ ማድረግ ሸርዓን አግባብ ነው ይላልምንም እንደኔ እንዳረዳዴ ነው እንግዲህ ያዩትና አሳቻ ያቀረቡበት ሁኔታ ስላልሰማሁት ማለት ነው ከዛ አንጻር ነው እንጂ ልጆች መምጣታቸው ይበረታታል ሴቶች መምጣታቸው ይበረታታል መስጊድ መጥተ ያላህን ቃል ይሰማሉ እንዳልሽ ሴት ልጅ ባላጫ ቤቷ መስጊዷ ነው መስጊድ መምጣት ክምፍቷ ነው መጥተ ያላህን ቃል ልትሰማ ዲን ልትማርበት በተለይ ዳዋ ማታገኝበት እድል ስለዲን ማትሰማበት ተጀባጅ ባለበት ሁኔታ ላይ መስጊድ ካልሆነ ዳዋ ማታገኝ ከሆነ ባሏ እንኳን ባይፈቅድላት ሸርዓን ተነስተ መሄድ እንደምትችል ነው ሸሪዓው የሚደግፈውና በዚህ አይነት መልኩ መሄድ ትችላለች ለች ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ እህታችን ቢንት አልሐላል ባነሳሽው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ اخي ቢን ሙሳ الله كان تجاههم لين السيده بدو اترسلوا دمشقنا الله يقتله ان شاء الله እና እንትን ባልሽው ላይ ايه ሶላት ላይ ቁርአን ስቀራ ቁርአን ስቀራ ድምጼን ከፍ አድርጌ ካልቀራው እቸገራለሁ አሁን በመሰረቱ አንድ ነገር ማወቅ አለብን እህቶች ወንድሞች ቁርአት ሲባል ምን መሆን አለበት መሰላችሁ የቁርአት ባህሪ ሰው ቁርአን ቀራ የሚባለው ቁርአኑን ጆሮ በሚሰማው ቀድር ሲቀራ ነው ቁርአን እንኳን ይዞ ሙስሐፍ ይዞ ማለት ነው ሙስሐፍ ይዘን እየቀራን ቁርአን ይዘን እየቀራን ሙስሐፍ ቁርአኑን ምን አድርገን መቅራት ነው መሆን ያለበት እንትን ሙስሐፍ ይዘን ስንቀራ እንኳን ድምጻችን ጆሮአችን የሚሰማበት ቀድር ነው መቀራት ያለበት ቁርአን የሚባለው ቁርአት የሚባለው ያ ነው ሰውየው ዝም ብሎ አይኑን ብቻ ያንቀሳቀሰ አፉን ግዘክቶ ብቻ በሆዱ የሚቀራው ቁርአት አይባልም ያ ማስተንተኑን ተደብሩ ነው የሚባለው በዚህ ማለት ለምሳሌ ሰው ቁርአን እየቀራ ድምጹን አፍኖ ራሱን እንኳን በማይሰማው ቀድር ከቀራ የቁርአን መቅራት አጅር ሳይሆን የማስተንተንን አጅር ነው የሚያገኘው የተደብር አጅር ነው እንጂ የመቅራት አጅር አይደለም ስለዚህ ቁርአን አስሉ በባህሪው ሲቀራ ጆሮ በሚሰማበት ቀድር መቀራቱ በላጭ የቁርአን ቁርአት በዛ ነው መሆን ያለበት ራሱ ሰው መቅራት ያለበት ራሱ በሚሰማው ቀድር መሆን አለበት ከጎኑ ሰው ካለ በተለይ ከጎኑ አብሮት የሚሰግድ ሰው ካለ መጠበቅ ያለበት ነገር ምንድነው እነዛን ሰዎች በቁርአኑ በድምጹ አዛን እንዳያረግ ነው እንጂ መስማትም አለበት ጆሮአችን የሚቀራው ቁርአን መስማት ካልቻለ ቁርአን እየቀራን አይደለም እያስተረተን ያለ ነው ያ ደግሞ በልብ ቁርአን መቅራቱ የማስተንተን እንጂ የእንትን አጀር ስላልሆነ በዛ አይነት መልኩ ላይሰር ይችላል ስለዚህ እንዳልሽው ትክክል ነው ቁርአንሽን አንቺ ራስሽ በሚሰማው ቀድር እየቀራሽ መቅራትሽንም ይያወክሽ ቁርአኑንም ይያስተነተሽ ለታልፊት ቻለሽ እህታችን ቢንት አልሐላል ሸርአን ማን ይለው ይሄው ነው ሴት ልጅ እንግዲህ ወንድ ጋር ነው ድምጿ እንዳታሰማም ደሞ ድምጿን ከፍ አርጋ ተከለታለች ግን ለራሷ በሚተሰማው ቀድር የምትቀራው ቁርአት ይሄ መቀራት የሚያለበት ቁርአት ነው ቁርአት የሚባለው ራሱ በዛ ነው ሁላችንም ነው አንዳንድ ጊዜ የማያቸው ነገሮች አለ ሰው ቁርአን ይዞ ዝም ብሎ ሲቀራ አይኑን ብቻ ያያየ እንደዚህ ያተመላለሰ ይቀራል ድምጹን ለራሱ እንኳን በማይሰማበት ቀድር ከሆነ የቁርአን መቅራት አጅር ሳይሆን የማስተንተን አጅር ወይ የተደብር አጅር ብቻ ስለሚሆን ያ ሊታሰብለት ይገባል ወያኪ ኢንሻአላህ ኡስታዝ ከዛ አንጻር ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ሸክ ካለ ሹባሃ ካለ እንግዲህ ሸክ ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸይጣን ሶላት ውስጥ ከገባ በኋላ ሰውን ሸክ ለመጣል ይሞክራል ሶላቱን ተሳስተሃል ፈተሃል ወዱአተሃል እንደዚህ አደረገ ይላል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዓውዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ነው ከሸይጣን ተዓዊዝ በማድረግ ወደ ጎን ምራቃችንን በመርፈ አሚን እኽታ በማድረግ እንደዚህ በመሰለ ማድረግ እንግዲህ እንደንት እንደለ ሁለት ላይጥብ ሸክ የለም ይሄን እርግጠኛ የሆነ ነገር ሸክ ና ያጠፋውምና ማለት ሸክ እርግጠኛ ነገር ያጠፋውምና እርግጠኛ መሆን ነው ሸይጣንን ቦታና አድላ ለመስጠት ነው በዛ አይነት መልኩ ተደረገ ኢንሻአላህ ሰይ ሆነ ኢባዳልን ፈጽም እንችላለን በያስባለሁ هذا والله اعلم وبالله التوفيق እታችን ማነሳችሁ ኡክታናን እንዴት ነሽታችን የጠፋችታችን በረጅም ጊዜ ናይዩት اخي فلوت السلام اهلا بك حبيبي جوياك ان شاء الله انيت له وندمي سلام ناتشو تندموتش بارك الله فيكم انغدي اجنتناچو ما ناقا يطفاچو تنسعد بن معاذ بن حنانيه نفلوت السلام وياك ابو سنين نفيروز منامن ان شاء الله حنانيه مايك فري اهتي مايك فري السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم يا جماعه اوكي استاذ